بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا النهارده محاضره ثلاثه، نعمل بس سبيتش اوف عشان تبقى المحاضره رقم ثلاثه كويس. يعني المحاضره رقم ثلاثه في كورس الباوربوينت 365 في العروض التقديميه. وانا الحقيقه بشكر جدا جدا جدا جدا كل الناس اللي بتتفاعل بتبعت على الخاص كلام جميل. انا ما استاهلوش، وزي ما قلت امبارح لو في اي نجاح للتدريب ده بيبقى نجاح للفريق كله، مش للشاب، انه شاب بس يعني له دور معين يعني. فشكرا لكل الفريق، وشكرا لكل الناس اللي بتتفاعل وبتشارك، وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا نعمل حاجه تبقى مناسبه للناس كلها وترضي ان شاء الله طموح الجميع ان شاء الله باذن الله. عايز أأكد على حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ الشرح بتاع النهاردة، إن الناس تفرق كويس جدا ما بين السلايد فيو اللي هي طريقة العرض النورمال، اللي هي كانوا بيسموها في الأوفيس القديم لحد 2010 السلايدز، تمام، وطريقة السلايد ثامنيل اللي هي طريقة الشرائح المصغرة. دول طريقتين عرض أو مكونين، خلينا نسهل الموضوع شوية، مكونين من مكونات شاشة الباوربوينت. الهدف من السلايد فيو أو النورمال إن إحنا نشتغل على كل شريحة لوحدها، نشتغل على تخطيط كل شريحة لوحدها، تصميمها، كتابة محتوى جواها، إضافة أي محتوى للشريحة. ده الهدف من السلايد فيو. لكن الهدف من السلايد ثامنيل إنه إحنا نشتغل على مجموعة شرائح، نحرك شرائح، نحذف شريحة بشكل سهل، نضيف من هناك شريحة بشكل سهل، نغير في تخطيط شريحة من بره أو أكتر، نخفي أو نعي أو نظهر شريحة. كل العمليات على الشرائح بنعملها من السلايد ثامنيل، من طريقة الشرائح المصغرة، وهي طريقة بتعرض كل الشرائح بس بشكل مصغر، يعني مش بالشكل اللي المفروض تتعرض بيه كل شريحة لوحدها. يا رب أكون قدرت أفرق بين الاثنين، والناس تركز جدا في التفرقة بين الاثنين، لأن كل واحدة ليها شغل هنعرفه مع تقدم الوقت معانا في الكورس. طيب يلا بينا ندرس الشغل بتاعنا النهاردة. طبعا الصوت نفتح باوربوينت كده، بس طبعا هنبطئ فوليوم 9 waiting for powerpoint dialog presentation 1 powerpoint slide 1 slide 2 لا لا لا، ده انا بس عامل بروفايل الباوربوينت فوليوم 9 عشان كده انت لاحظت كده فوليوم 150 rate 50 rate 60 مش عارف السرعه كده slide 1 مناسبه presentation 1 powerpoint rate 60 for volume 100 وصوت مسموع slide 1 slide كل كويس. طيب يلا بينا. امبارح انتهينا الى ان احنا عرفنا ازاي نعمل تخطيط للشريحه، وعرفنا انواع التخطيطات او اللي اوتس المختلفه، وعرفنا نفرق ما بين ان احنا ازاي نعمل تخطيط لشريحة موجودة بالفعل، أو إن إحنا نضيف شريحة جديدة بتخطيط إحنا محددينه مسبقاً. Alt HL يدخلنا على Layout اللي هو من قائمة هومز اللي هنقدر إن شاء الله ناخد الريبن، و Alt H I هيدخلنا على فكرة إضافة شريحة جديدة بتخطيط أو بالتخطيط اللي إحنا هنختاره. تعالوا بقى النهاردة ناخد شوية حاجات جديدة، نبدأها بحاجات بسيطة كده. إزاي نضيف قسم جديد في الباوربوينت؟ يعني إيه قسم جديد؟ حاجة دلوقتي أنت بتشتغل على برنامج الباوربوينت، بتصمم برزنتيشن جديدة، وتطلب العمل أنك تقسم العرض اللي انت بتصممه، انت بنتكلم في مرحله التصميم لسه، اللي انت بتصممه لامر تنظيمي يخليك ان انت تقسم العرض بتاعك لاقسام. الاقسام دي بقول تاني مش هتظهر للجمهور، دي بس حاجه بتنظم لك شغلك انت وانت بتصمم. طيب ازاي نضيف قسم جديد في يعني نضمله او نضم تحته شريحه او اكتر؟ نروح للسلايد ثامنيل. Pain. Pain. Ribbon tabs. Slide 1 notes page. Edit multi-line blind. طبعا بعمل F6 عشان تبقى فيه. Slide 1 slide view. Status bar status bar. Edit blank. Slide 1 notes page. Edit multi-line. Edit multi-line blank. Black. Slide 1 slide view. Slide 2 slide. Status bar. Ribbon tabs. Slide 2 notes page. Edit. Edit multi-line blank. Black, black. Slide 1 slide view. Status bar, status notes button, comments button, normal tab selected, build and edit your presentation slide by slide. Work with slide thumbnails in one window pane and edit the current slide in another. This view is great for space. Slide 1 slide view. Status bar, ribbon tab, slide 1 notes page, slide 1, 1 of 1. تمام. Slide 2, 2 of 2. أدلاتي. هو بس كانت طريقه العرض كنت انا مغيرها فعشان كده ما كانتش مطلعه السلايد ثامنيل. سلايد 3. انا دلوقتي سلايد 4. عندي اربع شرايح اهو. سلايد 3. وعايز اقول له ان من اول شريحه رقم 3 سلايد 3 دي اللي انا واقف عليها دي، اعمل لي قسم جديد. اعمل لي قسم جديد. تاني بقول القسم ده عمل تنظيمي مش اكتر. ازاي نضيف قسم جديد في الشريحه؟ من قائمه هوم يعني الت اتش ribbon tabs tab control وهعمل حرف تي تي add section add a section to your presentation. قال لي add section اضافه قسم وبعدين add a section to your presentation، هضيف قسم جديد للعرض التقديمي بتاعك اللي انت بتصمم. واقف انا على حاجه add section menu item focused add a section to your presentation. واقف على الامر نفسه بتاع add section، هعمل space space rename section dialog section name edit rename ان انت تغير اسم السكشن، هو هيبقى اسمه untitled rename section dialog focused. طبعا تقدر تسيبه untitled زي ما هو. untitled section. تمام untitled section. لكن اقدر اغير اسمه، اقدر اسميه مثلا test t e s t. تمام واعمل tab test rename section window rename button واقول rename button enter presentation one powerpoint thumbnails slide 3 3 of 4. المشكله بقى مشكله الام في دي اي والجوز ان هو مش هيقول لك الاقسام، يعني انت وانت بتتحرك كده على السلايدز slide 3 slide 4 مش هيقول لك ان انت هنا داخل على قسم جديد او كده. عارفين مين الوحيد اللي بيقول الاقسام؟ الوحيد اللي بيعلن عن الاقسام اللي تم انشائها الناريتور، هو البرنامج الوحيد اللي بيعلن عن الأقسام اللي بيتم إنشائها. تاني بقول إيه الهدف من إنشاء الأقسام؟ أنت تحط كل مجموعة شرائح في قسم معين. طيب تعالوا بقى نشوف موضوع إخفاء الشرائح. قد تحتاج أن أنت أنا مثلا شريحة أربعة هو عايز أخفيها خالص، عايز أخفي الشريحة رقم أربعة دي خالص وما تظهرش للجمهور أثناء ما أنا بعرض العرض التقديمي، وأنا واقف على الشريحة أربعة وأنا على السلايد ثامنيل application cut remove the select new comment hide slide not checked hide the current هلاقي hide slide وهسمع بعدها not checked hide slide not checked hide the current slide so that it won't appear when you're presenting اهي والكلام شارح نفسه ان انت بتخفي السلايد when you're presenting وانت بتعرض الشريحه enter thumbnails slide 4 4 of slide 4 4 of 4. طب هل اختفت الشريحه؟ لا ما اختفتش. ليه؟ لان احنا مش بنعرض، انت مش الوقت اللي انت بتعرض فيه دلوقتي. تمام سلايد. طيب سلايد 3 سلايد 4. فالهدف من طبعا لو عايزين نظهرها بعمل ابلكيشن هايد سلايد تشيك هايد ذا كرنت بلاقيها تشيك بعمل عليها انتر برزنتيشن 1 باور. تمام ظهرت سلايد 4 الشريحه في العرض، يعني هي ما اختفتش قدامي هنا، هي بتختفي فين؟ لما اجي اعرض البرزنتيشن قدام الناس، لما اعمل F5 وابدا العرض التقديمي بتاعي. يبقى ده المقصود من إخفاء وإظهار السلايدز أو الشرائح. هايد هي هو نفس الأمر، هايد مرة بيبقى نوت شيك ومرة بيبقى تشيك. جبناه إزاي؟ جبناه من الأبليكيشن وإحنا واقفين على الشريحة اللي إحنا عايزين نخفيها أو نظهرها من السلايد ثامنيل. طيب معايا سامعيني يا شباب ولا النت فاصل عندي ولا تمام يا شباب؟ تمام، انت فاصل يا شباب، انت فاصل. انت كده ميوت يا شباب، انت كده ميوت، واخد بالك؟ انت انت كده ميوت يا شباب. ايه ده، وراح ميوت بجد ولا ايه؟ هو النت فصل بجد ولا ميوت ولا ايه؟ نفتينا من كده؟ لا ربنا يستر. وراح فين؟ هو تقريبا مش عارف. البس على اليوتيوب اخبره يا حاج معتز. تمام يا اشرف، تمام، ما تقلقش، كله تمام. لا حد حسد الاستاذ شهاب ان انت عنده فصل؟ لا هو ان ميوتد وما في عنده شيء. يا شهاب مستر علي بند عليك من تحت البلكونه شاف. لا هو نزل كده. لا هو كده وقع. أيوة لا نزل. فصل فصل. أيوة. انت شوفه لما يجي. مش مشكله لما يجي اقول لك. ابعث طول هذه فين وانت سامعني؟ انا موضوع ان ال ايه. طيب انا كنت بقول، طب انتوا طبعا سمعتوا موضوع اخفاء واظهار الشرائح. اه ده تمام. انت قلت الناريتر. طيب. الناريتر اخر حاجه بتقولها. الناريتر و... الناريتر هو الوحيد اللي بي اللي... لا يعني انت انا قلت الناريتر هو الحاجه الوحيده اللي لحد فكره وقلت الهايد والان هايد صح؟ اه لحد فكره ان انت الشريحه كده مش هتبقى ظاهره لان انت مش في حاله الشو، هتبقى ظاهره عادي. اه بالظبط بالظبط بالظبط. طب كويس، يبقى ندخل بقى في الحاجه الجديده اللي هي الدايلوج اللي انا قلت ركزوا فيه معايا. والدايلوج ده الناس كتير امبارح سالت على قفل بقى السبيتش. ناس كتير سالت على انه يا جماعه احنا عندنا مشكله في الكتابه على الشرائح، بمعنى ان احنا مش عارفين الكلام اللي احنا بنكتبه ده مناسب لحجم الشريحه ولا لا، القلم بيخرج بره الكلام، الشريحه مش عارفين حجمها بيبقى مناسب، يعني الكلام في السكه دي. والحمد لله لقينا حل للقصه دي، بس دايلوج فيه تفاصيل شويه ركزوا معايا فيه عشان نقدر ان احنا نستوعب القصه كلها، وان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ان نوصل المعلومه بشكل مناسب. سلايد 4 سلايد 3 سلايد. وانت بقى على اي شريحه؟ مش يعني انت مثلا على شريحه واحد سلايد 2 سلايد 1 1 تمام. عايز اجيب الدايلوج ده، الدايلوج ده من قائمه او من صفحه على الريبت اسمها ديزاين. ديزاين الاختصار بتاعها على الاوفيس هنا الانجليش الت جي ريبن تابس تاب كنترول اكسباندد ديزاين تاب سيلكتد فور. اقدر اعمل حرف الاس عشان يروح للدايلوج على طول، واقدر امشي بالتاب مشوار مش طويل ولا حاجه بالتاب اهو. Themes, variants, customize, format, background, slide size, collapse, change the size of the slides in this presentation. اهو هو ده، اعمل space. Space, slide size list, standard 4. كذب بقى معايا. مسموع انا يا شباب ولا انت فصل ثاني؟ لا مش ممكن. لا تمام تمام يا شوشو، على ما بعمل الت تاب. لا لا تمام تمام يا شباب تمام ان شاء الله. طيب. انا اول ما فتحت الدايلوج ده بسبيس حطينا على لسته ستاندرد 4 3 ليست. اللسته دي فيها مقاسين افتراضيين للشريحه 4 في 3 ستاندرد 4 3 نوت سيلكتد، ده ستاندرد يعني الحجم القياسي اللي بيكون عليه، وفي تحته سهم تحت وايد سكرين 16 وايد سكرين 16 وايد سكرين 16 9 في 9 وايد سكرين. يعني ايه؟ يعني الشاشات الواسعه، الشاشات اللي يعني يعرض لك الشريحه في يعني على شكل شاشه كامله او شاشه واسعه شويه عريضه. وايد وايد يعني حاجه واسعه يعني فول سكرين كده. اه بس بالعرض. اه ماشي، لان الشريحه نفسها الافتراضي بتاع الاورينتيشن بتاعها لاندسكيب او افقي. افقي ماشي. فاول حاجه عندنا فوق ستاندرد 4 3، يعني ستاندرد قياسي 4 في 3. لكن تحت هنا بقى وايد سكرين 16 9 16 في 9، وده بيقول لك وايد سكرين شاشات الواسع. تقدر تختار اي واحده من دول تعمل انتر، ما عندكش مشكله خالص. تمام. كاستم سلايد سايز، وعندك تحت هنا في كاستم سلايد سايز هندخل فيها برضه نبص عليها. سلايد سايز ليست ستاندرد 4 3 نوت سيلكتد. طيب عند الاربعه ثلاثه دي هعمل تاب وايد سكرين 16 9 2 اوف 2 كاستم سلايد سلايد سايز ليست. هعمل بقى هنا لو اخترت، لو اخترت 4 في 3 عملت انتر. Microsoft PowerPoint dialog, you are scaling to a new slide size. Would you like to maximize the size of your content or scale it down to ensure it will fit on the new slide? Microsoft PowerPoint بص ماكسيما. مالكش دعوه بكل الكلام ده، كل الحوار ده كله بيتلخص في اختيارين قدامي اهم. اول حاجه اسمها maximize button focus. Maximize وهعمل تاب انشر فيت بتن. انشر فيت مفيش غير اختيارين دول طبعا. في بعد كده ماكسمايز بتن، لو انت عملت انتر عليه خلاص بتختار الاختيار ماكسمايز وانشر فيت. ماكسمايز بيعمل ايه؟ ماكسمايز بيماكسمايز او بيكبر حجم المحتوى اللي انت كاتبه جوه الشريحه بحيث يناسب حجم الشريحه اللي انت اخترته. يعني لو انت كاتب محتوى سواء محتوى نصي او صوره او اي محتوى ايا كان حجمه على الشريحه اللي انت مختارها صغير، احنا هنكبره من خلال ماكسمايز دي، تكبر حجم المحتوى بحيث يتلائم مع حجم الشريحه. طيب ده ماكسمايز. تاب انشر فيت بتن. انشر فيت، انشر فيت يعمل العكس، يصغر حجم المحتوى اللي انت كاتبه جوه الشريحه بحيث يتلائم مع حجم الشريحه، يعمل ملائمه للمحتوى، يصغره كده علشان يبقى كل المحتوى موجود جوه الشريحه بشكل تقبله العين، يعني بشكل مقبول بشكل حلو. فعندنا ماكسمايز وعندنا انشر فيت، واحد يكبر المحتوى وواحد والانشر فيت ده يصغر المحتوى. يعني انت هنا يا اما بتكبر حجم الشريحه تمام، خليها شريحه واسعه 16 في 9 مثلا، يا اما ممكن تصغر حجم المحتوى او تعمل الاثنين. يعني عندك ده وعندك ده، ودي اختيارات كلها افتراضيه او اختيارات كلها موجوده يعني بريسيت او حاجات جاهزه في الباوربوينت. ايه بقى اللي مش جاهز في الباوربوينت؟ اعمل الاسكيب كده برزنتيشن 1 باوربوينت ثامبنيلز سلايد 1، هدخل في العرض بتاعي، هدخل في الدايلوج ده تاني الت جي ريبن تابس، هعمل اس سلايد سايز ليست ستاندرد 4 طبعا ستاندرد وايد سكرين، وايد سكرين خدناهم ننزل تحت كاستم سلايد سايز. كاستم سلايد سايز تغيير حجم الشريحه. انتر سلايد سايز دايلوج اورينتيشن سلايدز نوت. بص بقى اول حاجه عندنا في الدايلوج ده سلايد سايز فور كومبو بوكس وايد سكرين فوكس سلايد سايز 4. انت عايز سلايد سايز يعني عايز اعتمادا على ايه؟ على فكره الوايد سكرين اون سكرين شو 1610 ولا اون سكرين شو؟ اون سكرين شو 16 اللي هي على بيسموها الداتا شو banner. يعني اون بانر انا او على بانر، انت عايز تعرض على ايه بالظبط؟ overhead. انا مش هغير on wide screen. عن الوايد سكرين هعمل تاب بس عشان نشوف الخيارات الاهم من ده. width 13 الويدث التحكم في عرض او الاتساع الافقي، العرض بتاع الشريحه، التحكم بالظبط بالظبط بايدك هنا تقدر تطلع فوق 13.4 ان 13.4 ان سيلكتد البوصه وبالجزء من 10 من البوصه 13.5 ان 13.6 ان انا كده بعمل سهم فوق، لو عملت سهم تحت 13.5 ان 13.4 ان 13.3 13 12.2 ان. خدتوا بالكم؟ اقدر اغير هنا بتحكم في ايه؟ في الحجم، مش في الحجم كله لا، ده بس في الويدث في العرض. طب تاب توقعوا التاب اللي بعدها هيبقى اسمها ايه؟ ايوه سامعك اللي بتقول هايت صح صح. تاب هايت اديت سيلكتد 7.5 ان تمام. الهايت اللي هو الارتفاع حجم الشريحه من حيث ارتفاعها على الشاشه او حجمها الطولي يعني هيبقى عامل ازاي؟ برضو بالبوصة، هو اجزاء من 10 من البوصة. 7.6 7.7 ان، برضو سهم فوق وسهم تحت، اقدر اتحكم في ارتفاع الشريحة. طيب تاب number slides from edit selected 1 number slides from صفر. انت عايز الشريحة تبدا من واحد ولا من صفر ولا منين بالظبط؟ يعني عايز الشريحة تبدا من رقم كام؟ ده خاص بترقيم الشرايح يعني. طيب slide size window orientation grouping هنا بقى slides grouping lens الاورينتيشن التوجه التوجيه بتاع طبعا مش الاتجاه، الاتجاه دي غلط، الاتجاه اسمها دايركشن، لكن هنا اورينتيشن بمعنى التوجيه. هل انت عايز الشريحه تتعرض بورتريت يعني بشكل عمودي او راسي، ولا انت عايز الشريحه تتعرض لاندسكيب اللي هو الافقي الافتراضي بتاعنا لاندسكيب هنا زي ما احنا واقفين اهو. لاندسكيب راديو بتن تشيك 2 لاندسكيب وعندي بورتريت راديو بتن بورتريت. طبعا يعني يفضل ان احنا نخليها لاندسكيب زي ما هي. لاندسكيب بالمناسبه يا شباب، شكل الشريحه اللي ما يعرفش الشريحه كانها لوحه، يعني ممكن نشبهها بس هي اصغر شويه على الشاشه، نشبهها بشكل الورقه الاي 4 بس معموله بالعرض كده. تمام. الهدف من الـ من الـ من الـ من الشريحه ان انت تظهر للناس اهميه الفكره بشكل مختصر وجذاب في نفس الوقت على اللوحه دي، كانك بتكتب حاجات على لافته بالظبط. طيب ده الاورينتيشن. تاب نوتس هاند اوتس اند اوتلاين جروبينج بورتريت راديو بتن تشيك. طيب النوتس الملاحظات اللي انت بتكتبها ليك انت، تحب انها تبقى الاورينتيشن بتاعها عامل ازاي او التوجيه بتاعها عامل ازاي؟ برضو بورتريت لاندسكيب ولاندسكيب بورتريت راديو. وهنا واقف على بورتريت الافتراضي بتاع النوتس بورتريت. اوكي بتن واوكي كانسل وكانسل عشان نخرج من الدايلوج ده. سبيس برزنتيشن 1 باوربوينت. طيب ده كلام جميل. ما اعرفش مين اللي عداك في ضغطه السبيس ده. شوف والله معلش. طيب ده بالنسبه لي الدايلوج بتاع سلايد سايز. ايه تاني عايزين نبص عليه؟ حاجه اسمها دوبليكيت سلايد. دوبليكيت يعني ايه؟ دوبليكيت نقدر نقول ان هي تكرار، اعاده انتاج، نسخ. المهم انها النتيجه بتاعتها انها بتطلع شريحه طبق الاصل من الشريحه اللي انت واقف عليها. وانا على السلايد ثامنيل اهو. سلايد 1 سلايد فيو سلايد 1 1 اوف 4 سلايد 2 2 انا مثلا عايز من السلايد 2 دي اعمل دوبليكيت، بس طبعا كان المفروض يبقى فيها محتوى عشان نعرف الدوبليكيت حصل ولا لا. لكن وانا واقف على الشريحه 2 دي هعمل كنترول دي بس كده. سلايد 3 3 اوف 5 عمل شريحه ثانيه، شريحه 3 دي عمل شريحه طبق الاصل من شريحه 2 بس الكنترول دي. ايه الخيارات التانية اللي عندي اللي انا عايز اتكلم فيها قبل ما نتكلم في لا شباب برضه معلش اقولها من القوائم عشان اللي كانوا طلبوا. ما انا هعمل كده سلايد هعمل كده. هي من ابلكيشن اقدر اعمل ابلكيشن كوبي واعمل سهم تحت بيست اب نيو دوبليكيت سلايد دوبليكيت سلايد. طيب خلينا احنا نشوف الابلكيشن دي بتقول ايه. ابرز الخيارات احنا عايزين نتكلم فيها دلوقتي. ابلكيشن لو عملت ابلكيشن معايا شريحه كات ريموف ذا سلكشن بلاقي كات للي مش عايز يستخدم الاختصارات وعايز ينقل الشرايح من هنا. كات اهي كوبي بوت كوبي وبلاقي كوبي للشريحه طبعا بمحتواها. بيست اوبشنز داتا جريد بيست اوبشنز طبعا عارفينها من خلال الوورد اللي هي خيارات اللصق اللي بختار منها، سواء انا عايز اعمل بيست سبيشال او بيست عادي او بيست للتنسيق. يعني بختار انا عايز اعمل بيست لايه. نيو سلايد اد ا نيو سلايد ماستر نيو سلايد اللي احنا خدناها امبارح اختصارها كنترول ام. duplicate slide duplicate اللي هي تكرار او نسخه طبق الاصل يعني من الشريحه واختصارها كنترول دي. delete slide delete اختصارها ما خدناش delete slide احنا امبارح صح. عموما ببقى واقف على الشريحه وبعمل delete بتتمسح على طول طالما انا على السلايد thumbnail والامر بتاعها موجود هنا اهو في الابلكيشن، وهي اصلا بتيجي من قائمه هوم delete slide دي، او في خيارات كتير من هنا بتيجي من الريبن من هوم وهنقول الريبن كمان شويه. delete slide. طيب ده delete slide سهم تحت add section add a section to add section اللي احنا جبناها من هوم من شويه اللي هي اضافه قسم جديد للشريحه للبرزنتيشن اسف. layout collapse change layout تخطيط الشرايح ودي جبناها من هوم امبارح alt h l reset slide reset the position size and formatting of the slide placeholders to their default settings. reset slide تقدر الشريحه اللي انت واقف عليها دي تعمل لها reset. يعني ايه reset؟ يعني استعاده الضبط الافتراضي، يعني ايه الضبط الافتراضي؟ انت جيت شريحه وغيرت غيرت فيها الخلفيه بتاعتها وتنسيقها والوانها وايه تاني؟ reset slide, reset the position, size and format. البوزيشن والسايز الحجم والمكان والمكان اللي هو التخطيط يعني والحاجات دي، غيرت الكلام ده كله. عايز ترجعه الافتراضي تعمل هنا reset. reset slide. ترجع كل حاجه للاول لاصلها. format background. فورمات باك جراوند تنسيق خلفيه الشريحه هنتعرف عليه ممكن مش النهارده. فوتو البوم طبعا، فوتو البوم اللي هو البوم الصور بتاع الباوربوينت هنتعرف عليه برضه بس مش النهارده. هايد سلايد نوت تشيك هايد اللي هو اخفاء الشريحه خدناه من شويه. نيو كومنت اد ان نيو كومنت، تقدر تضيف نوت او كومنت ملاحظه او تعليق على البرزنتيشن او على الشريحه دي تحديدا. كات ريموف ذا سيلكت، ورجعنا تاني لكات. دي ابرز الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها دلوقتي في الشيفت اف 10 او الابلكيشن لما ندوس عليه واحنا واقفين على شريحه معينه جوه السلايد ثام نيل. لان احنا لما نروح للسلايد فيو كده سلايد تو سلايد فيو ونعمل ابلكيشن لاي اوت كولور هي حاجات مختلفه. ريسيت سلايد جريد اند جايدز رولر نوت تشيكد فورمات باك جراوند نيو كومنت بيست اوبشن لاي اوت كولابس تشيك ريسيت سلايد نوت. في حاجات موجوده وحاجات مش موجوده وحاجات اضافيه موجوده هنا مش موجوده هناك. جريد اند جايدز سلايد، فيعني عايز بس ادلل ان الاثنين مختلفين عن بعض. سلايد 2 2 5. طيب ده جميل. edit blank edit multi line blank rib slide two notes page slide two two five slide two slide view slide two. عايزين بقى نتكلم قبل ما نتكلم في إضافة المحتوى والتعامل مع النصوص جوه الباوربوينت، عايزين نتكلم عن الريبن عشان لما نيجي نشرح حاجة في الريبن نبقى الناس كلها عارفة يعني إيه ريبن وإزاي نتحرك جواه بالتفصيل. للي ما كانش معانا في كورس الوورد وللي كان معانا برضه في كورس الوورد هنقول حاجات جديده في موضوع الريبن ده. الريبن طريقه جديده لعرض قوائم المايكروسوفت اوفيس اتبعتها مايكروسوفت ابتداء من ويندوز 2000 وقفزت من اوفيس 2007 وحطوها في ويندوز 8 و8.1 وجت وطبعا في ويندوز 10 بعد كده وجت في تحديثات الاوفيس اللي لحقت بعد اوفيس 2007. ايه هو الريبن؟ ركزوا معايا، انا مسموع اعمل الت تاب يا معتز انت واشرف كده. لا تمام تمام سامعك سامعك سامعك يا شيخ. بقلق والله. لا تمام تمام، هو بس على النوافذ بس قدامي كتير مفتوحه والله. طيب معلش. يبقى الريبن هو شريط افقي على الشاشه داخل محتويات الباوربوينت. الشريط ده متقسم لمجموعة من الصفحات. خلينا نعمل Alt. طبعا ريبن بفتحه بمفتاح Alt اهو. Alt كده ريبن تابس تاب كنترول اكسباندد ديزاين تاب. طبعا هو واقف على ديزاين لكن انا عايز اوقفه على هوم. هوم ريبن تابس ان هوم تاب هوم. مجموعة من الصفحات، كل صفحة بتمثل مجموعة قوائم جوه الباوربوينت، والقوائم دي مشتركة مع بعضها بتشترك مع بعضها في حاجة معينة. طيب إلا هوم، أول صفحة عندي هنا في الريبن اسمها هوم، الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية الاختصار بتاعها Alt H في الأوفيس الإنجليزي طبعا، وهي بتجمع الأوامر الاكثر شيوعا والاكثر اهميه جوه الباوربوينت. ده بالنسبه لقائمه هوم. طيب اروح ازاي للصفحه اللي بعد هوم؟ سهم يمين insert tab selected 3 of 10 insert tab، التبويب او الصفحه اللي اسمها insert او ادراج. هوم tab insert tab selected 3 of 10 والاختصار بتاعها alt n. الاختصار بتاع insert Alt N. Insert يعني إدراج، ودي الصفحة المسؤولة عن إدراج أي حاجة جوه الشريحة بتاعتك أو جوه البرزنتيشن. تدرج رابط، تدرج شريحة جديدة حتى، تدرج صورة، تدرج صوت، تدرج فيديو، تدرج شكل شيب يعني، تدرج إلستريشن أي نوع من أنواع الرسوم التوضيحية والبيانية وكده، تدرج لينك، تدرج أي حاجة عايز تضيفها من قائمة Insert أو إدراج. طيب ايه الصفحه اللي بعد كده؟ سهم يمين ديزاين تاب سيلكتد ديزاين، تصميم العرض التقديمي بتاعك. زي ما احنا دخلنا فيها من شويه غيرنا حجم الشريحه، نقدر نغير من هنا خلفيه الشريحه، نقدر ان احنا نغير في الثيم او في السمه او بيسموها ايه الوضع اللي هو الثيم اللي بيتكون من اشكال وصور وخلفيات وكده بشكل عام لاي شريحه او لمجموعه شرائح. نقدر من هنا من صفحه ديزاين على الريبن، اختصار ديزاين ايه؟ Alt G سهم يمين Transitions tab selected 5 of 10 Transitions صفحة بلاش التحولات، صفحة الانتقالات، لأنه البرزنتيشن بيتكون من أكتر من شريحة، فالفترة الانتقالية الصغيرة البسيطة خالص دي اللي ما بين عرض الشريحة والشريحة اللي بعدها دي اسمها انتقال الترانزيشن من الشريحة للشريحة اللي بعدها. طب أثناء الانتقال ده تحب إيه اللي يحصل بالظبط؟ وتحب الانتقال ده يتم ازاي؟ هل انتقال سلمي؟ هل انتقال يعني هل انتقال في حركات معينة، في تأثيرات حركية معينة؟ هل في صوت معين تحب ان هو يحصل اثناء الانتقال ده ولا لا؟ طيب سهم يمين Animations tab selected Animations ميزة الباوربوينت الكبرى، التأثيرات الحركية، اي محتوى في الباوربوينت بتضيفه على اي شريحة تقدر تحط عليه تأثيرات، تتحرك تتنطط كده وتروح وتيجي وتعمل شغل حلو يجذب العيون ويجذب الأنظار بتاعة الجمهور اللي بيتابع. فدي الصفحة بقى الخاصة بالقصة دي كلها، صفحة الانيميشن الرسوم المتحركة أو الحركات يعني. سلايد شو تاب سيلكتد عملت سهم يمين، رحت لصفحة تانية جديدة اسمها سلايد شو. دي بقى صفحة الخاصة بالعرض التقديمي نفسه اللي هو لما تيجي تعرض العرض قدام الناس تظبطه ازاي؟ تحب العرض يبدا من الشريحه رقم كام؟ طب تحب تستثني ايه؟ طب تحب العرض يبقى ليه وقت محدد؟ طب تحب ان انت تسجل صوتك اثناء العرض ولا لا؟ طب تحب العرض ده يتعمل اليا يعني لوحده الشريحه تتحرك لوحدها وبعد ما يخلص يرجع ثاني لوحده ولا تعرضه يدويا؟ يعني كل ما يتعلق بالمرحله النهائيه بتاعه العرض في الصفحه دي اللي هي سلايد شو. Slide. Animations tab for slideshow. Slideshow. سامي مين؟ Review tabs. Review. صفحة المراجعة. عايز تختبر أو تعمل حاجة تدقيق إملائي ولغوي. عايز تعمل أي حاجة check accessibility وهناخدها إن شاء الله. أنت إزاي تختبر إمكانية الوصول في البرزنتيشن ده؟ هل البرزنتيشن ده بيراعي المعايير العالمية لإمكانية الوصول ولا؟ هل الصور كلها ليها كابشن؟ يعني كل الصور اللي أنت حاططها دي والكائنات غير المرئية، آسف يعني غير الموصوفة بالنسبة للمكفوفين، ليها كابشن، ليها ليبل بيعرفها، ليها يعني حاجة توضيحية خاصة بيها ولا لا؟ هل النص اللي انت حطه ده بخط مناسب لقراءة الشاشة ولا لا؟ كل معايير إمكانيات الوصول بيختبرها هنا من خلال الـ Check Accessibility، وهنتكلم فيها إن شاء الله برضو تفصيلا في صفحة Review. طبعا نقدر نضيف هنا Comments ونوتس يعني تعليقات وملاحظات وكده من صفحة ريفيو. طيب سامعين؟ ريفيو تاب سيلكتد فيو. خلينا نفرق بين ريفيو اللي هي مراجعه وفيو اللي هي عرض، وعرض هنا الصفحه الخاصه باختيار طريقه العرض بالبرزنتيشن بتاعك، والزوم اللي هو التقريب للشرايح قدامك على الشاشه، والرولر اللي هو زي تحط مسطره على الشرايح او على البرزنتيشن كله، والجريد لاينز اللي هي تحط خطوط كده معينه زي كانه في جدول كأنه يعني، والماكروز وكل الحاجات دي موجودة في قائمة فيو. آخر حاجة عندي Help tabs. Help صفحة Help. طيب في قائمة مش موجودة، في قائمة في الريبن كده مش موجودة، قائمة إيه يا ترى؟ هي موجودة بس إحنا ما عدناش عليها، قائمة فايل. قائمة فايل لها خصوصية في الريبن، يعني قائمة فايل لوحدها كده ليها طريقة تعامل خاصة بيها غير باقي قوائم أو غير باقي صفحات الريبن. طب باقي صفحات الريبن بتعامل معهم إزاي؟ احنا لاحظنا أنا بتحرك على القوائم اللي على صفحات الريبن بسهم يمين، عايز أرجع سهم شمال. View tabs. View tab. Slide show. طيب. Transitions tab. Design tab. Insert tab. Select. Home tab. طب صفحة Home دي أول صفحة عندي بيفتح عليها لما بعمل Alt، بيفتح على الهوم على طول. عشان استعرض كافة عناصر صفحة هوم تاب. Home grouping. اسمع. Clipboard grouping. Clipboard grouping. ده قسم. اسمه clipboard. صفحات الربن كلها باستثناء الصفحة اللي أنا بتكلم عليها دي اللي هي الفايل كلها متقسمة لأقسام، كل قسم جواه مجموعة عناصر وكل قسم له اسم. الاسم هنا أول اسم أول قسم عندي اسمه clipboard الحافظة، وفي مجموعة عناصر. أول عنصر عندي اسمه paste tab cut button room cut tab copy split button collapse copy نسخ، طبعا paste لصق وcut نقل وcopy نسخ tab format painter toggle button format painter اللي هو نسخ التنسيقات office clipboard button see all office clipboard اللي هي حافظة الأوفيس اللي هنتكلم معانا في كورس الوورد. طبعا الكلام ده كله شرحته تفصيلا في كورس الوورد. slides grouping دخلنا بقى هنا في قسم تاني اسمه slides. طالما قالك جروبينج او تجميع الام بي دي اي يبقى انت كده دخلت في قسم تاني جوه ايه، جوه الهوم برضو، يعني صفحه الريبن اللي هي اسمها هوم جواها مجموعه اقسام، كل قسم جواه مجموعه عناصر. اول قسم اللي هو كليب بورد جواه كوبي كات بيست اوفيس كليب بورد فورمات بينتر، كل العناصر دي جوه القسم اللي اسمه كليب بورد. عندي قسم تاني هو اسمه slides grouping slides new slide split button collapse في عناصر جديدة زي new slide layout collapse change the layout layout reset button reset the reset section collapsed organized section section font grouping في بس تهنيجة في الحتة دي increase font slide reset button reset section collapsed organized تمام. ده القسم بقى بتاع التنسيقات اللي هو format font grouping شوية بس. طبعا قسم الخط اسف هيبدا بقى بالفونت سايز والفونت نيم وال ديكريس فونت وزياده الخط وتقليل حجم الخط والكلام ده. فاقسام، طيب هل انا همشي بالتاب، لازم امشي بالتاب عشان اوصل للعنصر اللي انا عايزه؟ لا، في طريقتين، في طريقه الاختصار وفي طريقه ثانيه. تابعوا معايا بقى. الت هدخل ثاني هوم ريبن تابس تاب كنترول اكسباندد Home tab selected. طيب انا وانا جوه هوم اول قسم عنده هو Home grouping clipboard group ده قسم clipboard. انا بقى عايز اتجاوز clipboard ده واروح لقسم slides على طول. كنترول سهم يمين slides grouping new slide تمام. طب عايز ارجع له لقسم clipboard تاني، كنترول سهم شمال clipboard grouping paste split button. طب انا اقدر اعمل tab عشان اتحرك جوه عناصر القسم اللي انا وقفت عليه، يبقى كنترول سهم يمين slides grouping بتحرك new. على بروح للقسم التالي جوه صفحه الهوم، كنترول سهم يمين في تهنيجه بس هنا الفونت ده قسم الفونت بس في تهنيجه شويه فيه، كنترول سهم يمين باراجراف shapes paragraph grouping bullet split button قسم تنسيق الفقرات، كنترول سهم يمين shapes button collapsed insert shapes. هنا بقى دخلت في الاشكال وده قسم برضو جوه هوم. طب هرجع تاني كنترول سهم شمال slides grouping للسلايدز تاب، او انا من غير ما ادوس تاب لو عملت انسيت تاب كده نيو سلايدز الاقي نفسي عندي اول عنصر من عناصر قسم سلايدز اللي هو نيو سلايد اللي هو شريحه جديده اللي هو بيجي بالت اتش اي لما احنا دخلنا فين بقى. تاب تاني لاي اوت كولابس تشينج ذا لاي اوت لاي اوت و ريسيت بتن ريسيت اللي هم العناصر اللي جوه القسم بتاع سلايد. طيب اللي انا قلته في هوم ده عشان ما نطولش في الموضوع هينطبق على كل الصفحات التانية بتاعة الريبن ما عدا الاستثناء، ما عدا الشاز بتاع القاعدة اللي هو صفحة فايل اللي احنا لسه ما كلمناش عنها وما كلمناش ازاي نتحرك جواها. العناصر بقى يعني خلاص معلش ازاي نتحرك معلش يا شباب أيوة. هو كان في حد بعت مسج من 10 دقايق بس انا ما خدتش بالي بيقول لك عيد النقطه السابقه بس لو معلش بس السابقه اللي هي لو سمحت توضيح بس توضيح بس معلش يا استاذ اسراء كده عشان انا نمت وانا قاعد ال تاني بسرعه كده موضوع الريبن الت تفتح الريبن سهم يمين تحركك على الصفحه التاليه من صفحات الريبن سهم شمال ترجعك الصفحه السابقه تاب يبدا يستعرض عناصر الصفحه اللي انت وقفت عليها من غير انتر تمام كنترول سهم يمين تحركك على اقسام الصفحه الواحده جوه الريبن. كنترول سهم شمال ترجعك برضو الاقسام السابقه في الصفحه اللي انت واقف جواها في الريبن. الدخول بقى على العناصر في الريبن، عندي نقطه مهمه والناس بتسالني، طب انت ازاي بتعرف ان القائمه دي بنفتحها بالت سهم تحت ولا نفتحها بسبيس؟ تعالوا ناخد قاعده كويسه جدا. اي زرار، اي عنصر في الريبن جوه اي قسم، زرار عباره عن بطن، يبقى ده بيتفتح بسبيس او انتر، تمام. اي حاجه عباره عن كولابسد، مغلقه كولابسد، نفتحها بالت سهم تحت. خلينا ناخد امثله، ادي الت اهو، سلايد ريبن تابس هوم جروبينج كات بتن ريموف ذا سيلكشن اند بوت ات. ده زرار ولا كولابسد ولا حاجه مقفوله، زرار افتحه بسبيس او انتر عادي. طيب كوبي سبليت بتن كولابس بيك هاب، كوبي سبليت بتن زرار تقسيم، ده افتحه بقى بالت سهم تحت. Copy put a duplicate duplicate copy put a copy duplicate كده. Presentation format painter toggle button not correct. الاضافه اللي بتستبدل الدب باصوات برضو، ده لي صوت وده لي صوت، يعني سبليت بتن لي صوت. لا لا بس انا بتكلم بقى في الافتراض. لا انا فاهمك. ازاي بنعرف؟ هنقول دلوقتي، يبقى ده بتن بعمله بسبيس، طبعا في بتن بيبقى بيقول لك ان هو بريست او نوت بريست. اسمع، فورمات بينتر توجل بتن نوت بريست. توجل بتن يعني ايه؟ توجل بتن يعني زرار يمكن التبديل فيه، مره يبقى بريست ومره يبقى نوت بريست. هو حاليا حاله نوت بريست مش مضغوط، فبتعمل سبيس بيبقى بريست على طول. تاب اوفيس كليب بورد بتن سي اول ذا، كل دي باتنز. سلايدز جروبينج نيو سلايد سبليت بتن كولابس. طيب نيو سلايد، هنا سبليت بتن زرار تقسيم، اقدر ان انا اعمل الت سهم تحت. نيو سلايد داتا جريد Office theme grouping. تخطيطات بقى. Two content not selected. Two blank not selected. دي كلها عناصر جبتها ازاي؟ انا عملت الت سهم تحت. Presentation. طيب. Layout collapse change the layout. Layout وهنا collapsed. ايه اسمع تاني. Layout collapse change the layout of your. طبعا ده الشرح اللي هو من اول change layout، ده الشرح بتاع العنصر. دي من مميزات الاوفيس من اول 2010، بيبدا يشرح لك الحاجات اللي بتحتوي عليها القوائم اللي انت واقف عليها. طيب فالت سهم تحت. Layout day. نعم، هي بتقول لك نقطة التوجيه والعرض. حاضر. دخلنا هنا بقى في التخطيط بتاع الشرائح الحالية. لما فتحت الكولابس دي بقت expanded، بقت مفتوحة. بنتكلم دلوقتي في فكرة التخطيطات الشرائح، لتخطيط التخطيطات المختلفة أو اللي أوتس المختلفة للشرائح لما فتحت الكولابس دي بقت expanded. طيب A presentation one thumbnail. كل صفحات الريبن بنتعامل معاها بنفس الطريقه من اول هوم لحد هيلب، بس في استثناء هتكلم عنه اللي هو صفحه او قائمه فايل. قائمه فايل اولا بجيبها ازاي؟ هعمل الت كده ريبن تابس تاب كنترول اكسباندد هوم، ده هوم سهم شمال فايل تاب بتن 1 اوف 10. لو عملت تاب هنا زي ما احنا متعودين في الريبن مش هيجيب لك عناصر فايل. اسمع، quick access to under duplicate repeat button repeat from beginning button start. دي كلها عناصر ال بيسموها التول بارز او الاكسس تول بار تقريبا، مش عناصر فايل. طب ما ازاي بقى اجيب عناصر فايل؟ thumbnails slide. اسمع بقى، ribbon tabs insert tab home tab home ادي سهم شمال file tab button file tab enter file list. ايوه home home. شوف بقى طريقه العرض المختلفه هنا، فايل اللي هي القائمه، وبعدين ليست جاب لك قائمه فيها العناصر الاساسيه جوه صفحه فايل، وكل عنصر متفرع منه قوائم ثانيه كتير جوه. اول حاجه عندي هنا في فايل نيو نيو هوم هوم هوم، الصفحه الرئيسيه بتاعت فايل اللي هي بتمثل الشاشه الرئيسيه اللي احنا فتحناها امبارح. لو عملنا تاب كده هوم جروبينج جود افترنون هنلاقي نيو جروبينج كولابسبل جروب نيو اللي هي فيها بلانك برزنتيشن والتمبلتس السابقه وكده، ليست blank presentation more themes link، وهنلاقي more themes زي ما احنا خدنا امبارح الشاشه الافتتاحيه اللي احنا لقيناها. طيب رجع تاني بشفت تاب لهوم اللي هي جوه فايل، هعمل سهم تحت نيو نيو نيو جديد اوبن اوبن اوبن انفو انفو. هنا بقى بيقول لك باتون ولا كولابس ولا اكسباندد ولا اي حاجه في الحاجات الرئيسيه دي. سيف سيف، خدت بالك من الاستثناء؟ كلها استثناءات الصفحه دي. سيف اس سيف اس سيف اس وسيف وكده. هيستوري ان افيلبل هيستوري، طبعا هيستوري التاريخ. print كل دي اول موجوده في قائمه فاني، وان شاء الله هناخدها بالتفصيل، بس انا حبيت اتكلم عنها كاستثناء لحاله الريبن الموجوده في الاوفيس. فالفايل تعتبر استثناء، حاجه قائمه بذاتها كده ملهاش علاقه او لا تسري عليها اغلب القواعد اللي بتسري على باقي صفحات الريبن. طيب سكيب thumbnails سلايد، خرجنا من الريبن. كان في حد بيقول قولوا لنا تاني موضوع ال الريسايز بتاع الارض 157 الت جي عشان اروح لقائمه الديزاين، وعين اس عشان افتح القائمه. العرض بلاقي عندي الحجم، اسف بلاقي التوجيه والعرض، ولو الحجم العرض، لو العرض يعني هي كده مش عايزه الحجم. التوجيه في نقطه التوجيه ولا طيب التوجيه في نوعين، في يا اما يبقى لاندسكيب افقي بالعرض كانك ماسكه ورقه بالظبط كده وعاملاها بالعرض. في البورتريت اللي هو العمودي او الراسي، كاني ماسك نفس الورقه بس عاملها ايه بالطول، زي ما احنا بنمسك الموبايل كده بالطول او بالعرض. يعني في موبايل بورتريت قدامنا بشكل يعني راسي كده طولي، ونمسكه بالعرض للناس اللي غاويه العاب وغاويه فيديوهات وكده بيمسكوا الموبايل بالعرض بشكل افقي. فدي فكره العرض، يعني تحب ان عرض الشرايح يبقى عامل ازاي، بورتريت يعني طولي، ولا لاندسكيب يعني عرضي او افقي او عرضي او افقي او لاندسكيب يعني. العرض قلنا لو انت تقصدي قائمه عرض، مش عارف تقصدي قائمه عرض ولا لا، بس انا ما اتكلمتش عنها تفصيلا يعني، بس كنت بقول انه قائمه عرض نقدر نعمل منها، نغير منها طرق العرض المختلفه للبرزنتيشن اللي قدامنا والسلايدز، ونقدر نحط رولر، نقدر نحط جريد لاينز يعني مسطره او خطوط، نقدر نوصل للماكروز، وطبعا شرحت الماكروز بالتفصيل في كورس الوورد. دي قائمه والزوم، طبعا فيها الزوم اللي هي التقريب بتاع الشرايح. دي كلها حاجات موجوده في قائمه عرض، كنت بديها بس كامثله على فكره الريبن والصفحات الموجوده جوه. طيب يا رب اكون وضحت، لو عندك لو انا فهمت غلط قول لنا بعد المحاضره، اسال لنا بقى مايك وقول لنا الدنيا ماشيه ازاي. طيب عايزين بقى نكتب جوه الشريحه، ندخل في موضوع جديد خالص اسمه النصوص، او التعامل مع النصوص، او بلاش كتابه النصوص داخل الشريحه. كتابة النصوص داخل الشريحة، هل من السلايد ثامنيل؟ لا، من السلايد فيو أو الطريقة النورمال. F6 سلايد 2 سلايد فيو، أنا عايز أروح لسلايد 1 اللي فوق دي خالص، أو الواحدة سلايد 1 سلايد فيو. سلايد 1 دي شريحة إيه سلايد 1 دي؟ المفروض إن هي تايتل سلايد، شريحة عنوان، شريحة رئيسية عندي في البرزنتيشن. طيب إزاي أعرف محتويات الشريحة دي؟ محتوياتها يعني التخطيط بتاعها. تاب center title place holder shape، center title place holder shape، كلمة shape يعني شكل، center title يعني عنوان رئيسي، place holder يعني ده المكان المخصص ليه، يعني ده الشكل اللي جواه هتكتب العنوان الرئيسي اللي هو يكون عنوان البرزنتيشن كله بقى. تمام، بما ان هو عنوان الشريحه الاولى. تاب تاني subtitle place holder shape، سب تايتل بليس هولدر شيب، شرحنا بليس هولدر شيب تتكلم في سب تايتل. سب تايتل يعني عنوان فرعي. معلش يا شباب، ايوه حضرتك جبت الفايل منيو ازاي؟ هو عملت الت حطيني على هوم، عملت سهم شمال بقيت عند الفايل منيو، طبعا ليها اختصار اللي هو الت اف، ليها اختصار اللي هو الت اف، لكن انا جبتها ازاي؟ عملت الت قال لي هوم، عملت سهم شمال مره واحده جابني عند فايل. طيب معلش حد بيقول لك بيقول ازاي ان هو يلغي ان هو يزوم اليرت ومش اليرت والكلام ده عشان مصدعه. ما مش بستخدم ده من الويندوز ولا ايفون. لا هو من زوم هي من الـ لو تسمح لي، يعني هي من الاكسسبيليتي، من بتفتح الاوبشنز عادي خالص، وفي في الاكسسبيليتي بتلغي من هناك القصه ديت، فتقدر توصل يعني زي الفل. ولو انت من مستخدمين الام في دي اي والاضافه بتضغط بس انسرت زد وتمشي تاب، هيقول لك اليرتس، تعمل سايلنت اول اليرتس بس. تمام، يبقى تاني تخطيط الشريحه الرئيسيه اللي انا فيها سنتر تايتل عنوان رئيسي، وسب تايتل عنوان فرعي. لو عملت تاب تاني كده سنتر تايتل هرجع تاني للسنتر، يعني هي دايره مره، يعني بعمل تاب سبتايتل بليس هولد ببقى عند السب تايتل، تاب تاني سنتر تايتل تاب تاني ببقى عند السب تايتل، وهكذا دايره. عايز اكتب بقى سنتر تايتل، عايزين نكتب بقى، عايزين نكتب بقى جوه الشرايح ونعمل شغل. سنتر تايتل بليس هولدر شيب، سنتر تايتل بليس هولدر شيب. انا طبعا لو كتبت دلوقتي مش هكتب اي حاجه خالص خالص. الموضوع شبه شويه موضوع الفورمس مود بتاع الانترنت، او اللي هو وضع الاستمارات بتاع الانترنت. انتر عشان ابدا ادخل جوه الشيب، جوه الشكل اللي هو السنتر تايتل. انتر اهو. اديت مالتي لاين بلانك. جميل. قال لي اديت مالتي لاين تحرير، وطبعا ده مهم جدا. فكره انه يقول لك مالتي لاين ده يعني معناه انت لما تعمل انتر هيبدا ياخد فقره جديده، مش هيقفل الشيب اللي انت فاتحه ده. تمام؟ فبالتالي انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اكتب نص. فده دلوقتي هو جاهز ان احنا نكتب نص. طبعا نحول اللغه عربي. Arabic Saudi Arabia Arabic 101 Arabic Egypt F. خلينا نكتب عنوان للبرزنتيشن. يعني مثلا انا عايز اعمل برزنتيشن عن التقنيات المساعده لدول العقل البصري. هكتب كده طبعا عنوان البرزنتيشن ده، عنوان الرئيسي هو اكتبه التقنيات. لا تقف نوتة عند تألم لا الإعاق صبر التاء مربوطة. كتبت عنوان اهو. خلاص كده؟ لا مش خلاص. في مشكلة. في مشكلة. أعمل كنترول، هعمل كنترول سهم شمال كده. البصرية الإعاقة لذوي المساعدة التقنيات. إيه بقى ده؟ كتابة كده حضرتك من الشمال لليمين. هعمل كنترول سهم يمين أهو كده. المساعدة لذوي الإعاقة البصرية. اتجاه الكتابة من الشمال لليمين، هل ده ينفع؟ احنا بنكتب عربي. ينفع يبقى من الشمال لليمين؟ ما ينفعش. طب في الوورد كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحدد النص كده. سيلكت اول. طبعا بحدد عادي كل الحركات الخاصه بالتحديد النصوص والتعامل او الحركه على النصوص اللي خدناها في الوورد تمشي هنا جوه الباوربوينت. سيلكت اول، حدد النص اللي انا كتبته. كنا بنعمل ايه في الوورد؟ كنترول سهم يمين صح؟ كنترول شيفت يمين صح؟ كنترول شيفت يمين. كان بيغير حاجه اسمها التكست دايركشن او اتجاه النص. طيب عملت كنترول شيفت يمين، هل غير التقنيات المساعده لذوي الاعاقه البصري؟ لا ما غيرش. ما غيرش خالص، ما غيرش اتجاه النص خالص. انا زي ما انا بعمل كنترول سهم يمين البصري. تمام. البصريه كنترول سهم شمال الاعاق لذوي نفس الفكره برضو اتجاه الكتابه من الشمال لليمين. طب ازاي اخليه من اليمين للشمال؟ خد عندك كنترول ايه عشان احدد النص ده كله. تمام. اقدر اجيب العنصر ده من قائمه هوم، من صفحه هوم على ريبن، او اعمل ابلكيشن في المكان اللي واقف فيه جوه النص. ابلكيشن cut rip copy paste exit font paragraph paragraph enter paragraph tab general لحد text direction direction before text paragraph window left to right radio button focus select direction grouping direction الاتجاه. هو واقف على ايه؟ left to right left to right the radio button. هعمل سهم تحت right to left radio button check right to left enter okay button okay edit multi line blank. بص بقى black blank blank center title placeholder shape. هو عشان انا كنت محدد وعملت انتر فمسح للاسف مسح edit multi line selected مسح النص. خليني اكتبه تاني. لم تقن لم عقد لم لا كان ممكن اعمل لب صبر في التاء امر البس البس الاعاق لذوي الف عامل سهم سهم كنترول سهم شمال المساعده. تمام. لذوي الاعاقه البصريه. ظبط الموضوع بقى اتجاه الكتابه من اليمين للشمال. ده مهم جدا عشان ما نعملش يعني احنا ممكن تعدي على بعضنا الحكايه دي، ان انا اكتب والناطق بيقرا لي صح او القارئ بيقرا صح فما عنديش مشكله. لا اللي على الشاشه ان الكلام كان من الشمال لليمين، فما ينفعش تعدي اي نقطه دي. لازم نظبط التكست دايركشن، اتجاه النص، نخليه من اليمين للشمال. طيب ده السنتر تايتل، ده طبعا الكلام اللي انا قلته ده بينطبق على اي نص بكتبه في اي شريحه في اي مكان في الباوربوينت، موضوع الباراجراف والتكست دايركشن ده. التقنيات المساعده ذوي الاعاقه البصريه، ده السنتر تايتل. اقدر اعمل سكيب عشان اخرج من المود ده. سنتر تايتل بليس هولدر شيب، التقنيات المساعده لذوي الاعاقه البصريه، ده كده السنتر تايتل. تاب سب تايتل بليس هولدر شيب، لو عملت انتر هنا اديت ملتي لاين بلانك، هبدا اكتب جوه السب تايتل، هبدا اكتب العنوان الفرعي. لكن انا هقول لكم على طريقه ثانيه تسرع شويه من الريتم بتاعنا في الباوربوينت. سكيب هنا كده، هعمل تاب سنتر تايتل بليس هولدر شيب التقنيه، هدخل هنا جوه السنتر تايتل اديت ملتي لاين بلانك. انا دلوقتي كاتب ايه هنا؟ البس التقنيات المساعده لذوي الاعاقه البصريه، صح كده؟ ده السنتر تايتل. لو عملت انتر هياخد فقره جديده. طب كنترول انتر هيروح مباشره لمكان الكتابه التالي او للمكان التالي جوه الشريحه القابل للكتابه جواه. كنترول انتر سبتايتل بليس هولدر شيب اديت ملتي لاين بلانك، وفاتح لي كمان الايديت اكتب جواه. فكنترول انتر توديك عند المكان القابل او الشكل القابل للكتابه جواه، الشكل التالي القابل للكتابه جواه في الشريحه اللي انت موجود فيها. طب لو مفيش، لو مفيش مكان تالي قابل للكتابه جواه، يعني لو انا في السب تايتل دلوقتي وعملت كنترول انتر تاني، ينشئ شريحه جديده بنفس تخطيط الشريحه الحاليه. طيب تعال بقى نكتب. غالبا يا جماعه السب تايتل او العنوان الفرعي بيتكتب جواه اسم البريزنتر، اسم الشخص اللي بيعرض. فاكتب هنا جميل. تمام. لو عملت سكيب يخرج بره، يخرج بره الشريحه، يخرج بره اسم السب تايتل. لكن لو عملت كنترول انتر، اسمع كده، طبعا مفيش عنصر تاني للكتابه. كنترول انتر سب تايتل بليس هولدر شيب شهاب الديني جميل. تمام. انشأ شريحه جديده. سلايد 2 سلايد فيو سلايد 4 سلايد 5 سلايد فيو سلايد 6 سلايد فيو. احنا كان عندنا خمس شرايح، بقوا كام؟ بقوا سته، بما ان احنا كنترول انتر زودت شريحه جديده بنفس تخفيض الشريحه اللي فاتت اللي هو تايتل وسب تايتل. سلايد 2 سلايد تايتل بليس اوبجكت بليس تايتل بليس سلايد 3 سلايد. قبل ما نخلص عايزين نشرح بسرعه دايلوج سيف اس عشان نسيف اللي احنا عملناه ده. 209 بي ام سريعا كده. السيف اس بجيبها منين؟ من قائمه فايل، الت اف فايل ليست. طبعا اقدر اعمل كنترول اس بما ان انا اول مره اسيف، البرزنتيشن ده، فكنترول اس هتحل محل السيف اس هنا، وهي هي السيف اس. لكن نبص على السيف اس بالمره. انا طبعا اقدر اعمل حرف الاي عشان اوصل بسرعه للسيف اس، واقدر انزل تحت سيف سيف سيف اس سيف اس عند السيف اس هنا واعمل انتر. ريسنت تاب سيلكتد ريسنت. ريسنت تاب. هنا بقى احفظ الفايل، احفظ البرزنتيشن في الاماكن اللي انا زرتها مؤخرا بالباوربوينت. لا انا مش عايز كده. سهم يمين وان درايف بيرسونال تاب وان درايف بيرسونال، اقدر احفظها على المساحه الشخصيه بتاعتي جوه الوان درايف اللي هي خدمه تخزين مايكروسوفت. مش عايز كده برضو. سهم يمين ذس بي سي تاب سيلكت ذس بي سي، هيفتح لي بقى الاماكن اللي هيحفظها جوه ذس بي سي واختار انا الاماكن. انا بقى عايز حاجه اسهل من كده. ده كله سهم يمين تاني اد ا بليس تاب سيلكت اد ا بليس، اضافه مكان جديد. لا اضافه مكان يتحط يعني في الاماكن اللي بتبقى في الريسنت او في الصفحات اللي انا بتحرك عليها دي. انا مش عايز ده برضو. براوز باتن براوز باتن، انا عايز استعرض بقى الجهاز بتاعي عشان اشوف انا هسيف فين البرزنتيشن ده. سبيس سبيس سيف اس ديالوج فايل نيم كومبو بوكس كولابسد اديت سيلكتد التقنيات المساعده لذوي الاعاقه البصريه دوت بي بي تي اكس. عمل ايه؟ خد عنوان التايتل سلايد او الشريحه الرئيسيه، تمام، وخلاه عنوان للبرزنتيشن كله، للفايل كله، تقنيات المساعده ذوي الاعاقه البصريه، تمام، دوت بي بي تي اكس. ده الامتداد، وهنتكلم دلوقتي عن الامتدادات. لو انت عايز تغير العنوان بتغيره من هنا، تكتب هنا في المكان اللي انت واقف فيه ده. تاب سيف اس تايب سيف اس تايب. هنا بقى نتكلم شويه عن الامتدادات. الامتداد الافتراضي لحفظ ملفات الباوربوينت ما بعد اوفيس 2007 بي بي تي اكس، من اول اوفيس 2007 بقى الامتداد بي بي تي يعني باوربوينت برزنتيشن تمام، واكس اللي هو حرف الاكس اللي اتضاف لامتداد كل ملفات الاوفيس من 2007 فما فوق. طيب ده هيحفظ الفايل بشكل عادي جدا، بحيث اول ما يفتح الفايل يفتح معانا على السلايد فيو والسلايد ثامنيل والحاجات اللي احنا عارفينها. طب ده البي بي تي اكس. لو عايز احفظه بشكل مختلف عن كده سهم تحت expanded save as type list the powerpoint macro enable presentation star.ppt. طبعا باوربوينت ماكرو تحفظ الفايل ده كفايل ماكرو، في اوامر ماكرو خاصه بالباوربوينت يعني. powerpoint 97 2003 presentation star.ppt ده امتداد الخاص بحفظ ملفات الباوربوينت من اول اوفيس 97 لحد اوفيس 2003 اللي هو بي بي تي فقط من غير الاكس، بي بي تي بس من غير الاكس. طيب PDF star.pdf PDF تقدر تحفظ البرزنتيشن كله as PDF file، نقدر نعمل كده. طيب XPS document start XPS اكيد ده ملوش علاقة باللابتوب بالـ XPS بس هو امتداد اخر برضو بيشتغل زي نفس طريقة PDF كده. PowerPoint template star.pox PowerPoint template، هل انت محتاج تحفظ البرزنتيشن ده في التمبلت تخليه قالب جاهز تستخدمه في اي وقت؟ PowerPoint macro enable template star.pop برضو PowerPoint macro template يعني قالب جاهز لكن macro مش مش presentation يعني. PowerPoint 97 2003 template star.pop template برضو بس PowerPoint قديم اللي هو من 97 2003 يعني template بس يستخدم او يتحفظ بنفس التنسيق بتاع PowerPoint القديم. office theme star.thml office theme يعني ده يبقى theme شكل او الثيم اللي هو السمه اللي بتجمع الاشكال والصور زي ما قلنا هنتكلم عنها ان شاء الله بعدين. نحفظ البرزنتيشن ده كثيم يعني ياخد كل التنسيقات بتاعته يبقى ثيم يستخدم في اي برزنتيشن تاني. powerpoint show star.ppsx powerpoint show.ppsx مش pptx لا ppsx. ايه الفايل ده وايه موضوعه؟ الppsx فايل هو برزنتيشن برضو وهيتحفظ كبرزنتيشن لكن لما تيجي تفتح البرزنتيشن ده اللي متسيف لو سيفته بي بي اس اكس هيفتح على طول على السلايد شو يعني هيفتح على طول كانك خلاص هتعرض قدام الجمهور يعني خلاص ده فايل مش هنعدل عليه. ده فايل اول ما تدوس انتر هيفتح على العرض مباشره مش محتاج تعمل اف 5 ولا غيره لو انت سيفته ايه بي بي اس اكس اللي هو باوربوينت شو. powerpoint macro enabled show star.ppsm powerpoint macro show PowerPoint 97 2003 show star dot والنفس فكرة الشو بس ده PowerPoint القديم يعني اللي هو من 97 2003 PowerPoint add-in star dot pam PowerPoint add-in اللي هو إضافات خاصة ببرنامج PowerPoint أنا الحقيقة ما أعرفهاش ما يعني ما استخدمتهاش بس في حاجة كان اسمها كلاس كلاس بوينت تقريبا كانت بتضيف شويه تاثيرات وحاجات جديده للباوربوينت مش عارف في مساحه نبقى نتكلم عنها ولا لا. powerpoint 97 2003 add-in star. add-ins برضو بس خاصه بالباوربوينت القديم. powerpoint xml presentation xml presentation mpeg 4 video star. mp ده بقى احنا سايف الباوربوينت كفيديو mp4 mpeg 4 video star. mp4 نقدر نسيف البرزنتيشن كله as mp4 file. شهاب احنا فقدنا شهاب ولا ايه؟ انت وصلت لحد الام بي 4. طيب تمام انا اسف والله يا جماعه النت السلك بتاع النت مش مستقر بي يعني مجرد ما يتهز بيفصل على طول الانترنت لا ده المشكله مش في الوصله المشكله مش في الوصله من الطرف بتاع الراوتر المشكله في طرف الوصله الثاني ناحيه السبليتر ولا ايه انا لسه جايب لا ناحيه السلك اللي جاي من بره لسه مكلم الموضوع يعني مش عايزين نشغل الناس بيه بس انا اسف يعني على كل حاجه انت وصلت الام بي 4 موضوع بقى الامتدادات الام بي 4، نقدر نسيف البرزنتيشن ده كملف فيديو الناس تقدر انها تشغله باي مشغل وسائط. انا عايز ارجع تاني للسيف اسلايد. Met or dot save as type file name or save as type. Save as type. طبعا عمل كده حرف ال ده المربوطه ليه English United States US ليه كده مربوطه M MPEG 4 video star dot MP4 ادي عند ال MP4 سامع تحت expanded save MPEG 4 windows media video star dot WMV اقدر اسيبه ك WMV امتداد ال windows media video GIF graphics interchange format star dot GIF اقدر اسيبه دوت GIF صورة بقى هيبقى ملف صورة. JPEG file. أقدر أسيبه JPG. PNG portable. أقدر أسيبه PNG. TIFF image. أقدر أسيبه TIFF. Independent. وحاجات تانية كتير بس اللي يهمني إن إحنا نقدر نسيبه ك PPTX وك PPS وك MP4 فيديو يعني وكصورة. دي الحاجات وك PDF طبعا الناس اللي حابة كده فدي أشهر الحاجات اللي ممكن نسيب بيها جوه الباوربوينت. لو عملت تاب أو عملت إنتر حتى في مكاني هينفذ أمر السيف. لكن انا عايز اعمل شيفت تاب ايوه هنا عند الايتمز فيو ليست دي هنا بقى اقدر اختار بالباك سبيس عادي جدا المكان اللي انا عايز اسيف فيه الفايل ده فانا هعمل باك سبيس واقول له جوه الدوكيومنتس جوه الدوكيومنتس كده دخلت جوه الدوكيومنتس اقدر امشي بالتاب واقول له سيف انطرك انا عايز انطرك ده شو شو ايوه do you want to export all slides button بيقول لي هل انت عايز تعمل اكسبورت لكل الشرايح دي ولا لا just this one button ولا شريحه واحده شريحه حاليه cancel but all slides button هقول له all slides ايوه PowerPoint dialogue each slide in your presentation has been saved as a separate file in the folder C users administrator documents التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية هو عمل ايه سايف كل شريحة في ملف مستقل على اساس انت لو عايز تشتغل على كل واحدة بعد كده لوحدة طيب presentation will help طبعا 2:20 PM قالك بس عشان كده اعتقد خدنا اكتر من ساعه حقنا انت جاي بس ازاي ظبطت بس انا بس انا عشان النت قطع عندي كتير انا اسف والله بس يعني هو يا رب تكون ناس يعني ما قطعتش مننا اتفضل يا اش لا عيد بس فكره ازاي ضبطت اتجاه النص مره ثانيه ايه ايه ايه عيد كيفيه ضبط اتجاه النص اتجاه النص تمام اتجاه النص كل اللي انا عملته حددت النص اللي انا كتبته وعملت ابلكيشن مكان ما انا واقف ابلكيشن وبعدين نزلت سهم تحت عند باراجراف وعملت انتر ومشيت بالتاب لحد دايركشن هو هتلاقيه واقف على ليفت تو رايت او من الشمال لليمين نزلت سهم تحت عند الريديو باتن اللي بعد اللي هو رايت تو ليفت من اليمين للشمال وعملت انتر قال لي اوكي قلت له اوكي بس خدوا بالك اي حركه بعد كده اي سبيس او انتر هتمسح التحديد فيفضل تدوس اي مفتاح من مفاتيح ايه الاسهم عشان يفضل النص موجود زي ما هو من غير ما يتحذف يعني المهم انه جابها من الابلكيشن يعني بالابلكيشن وفي من هوم برضو اللي عايز يوصلها من هوم موجوده فوق التكست دايركشن مش بعد كيشن يعني انا برده مش عارف ليه بعد المحاضره الحمد لله ما بقاش في المحاضره بس بعد المحاضره بتاثر قوي طيب يلا بينا ناخد بقى الناس شكرا يا عم قبل الناس يا شهاب برضو في التكست دايركشن لو انت محدد النص تمام لو ضغطنا مباشره alt h 9 بيعمل ليفت تو رايت من الشمال من هوم من هوم زي ما انا قلت بالظبط كده alt h 0 بتخلينا رايت تو ليفت دي بقى مشكله ان اللي في الوورد مش في الباوربوينت يعني لا ده بعيد عن الوورد بقى ان انت تعمل كنترول شيفت يمين فيغير التكست دايركشن دي في الوورد موجوده لكن في الباوربوينت كانت في الباوربوينت لحد في القديمه لحد 2013 كانت متاحه لكن دلوقتي لا دلوقتي وقفت انا جربتها كتير قبل ما اتكلم فيها بس لقيت انه لا ما اعرفش يعني مش فاهم الحقيقه ليه مش شغاله ودي ممكن نتكلم فيها مايكروسوفت لان خد بالك يا معتز الكنترول شيفت اختصار مش مستغل في باوربوينت اصلا يعني مش هقدر اقول مثلا ان هو مستغل او ليه حاجه لا هو مش مستغل خالص. ابدأ اخد الناس. اتفضل يا باشا. يلا اللي هو كام بي تي دي ده؟ كيو ام بي تي دي ده مش عارف. اتفضل ده. اتفضل اتفضل. طيب هو تقريبا مش موجود. ناخد اللي بعده. مستر احمد السقاف. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ احمد. الله يحييكم. شكرا ما شاء الله جاوبت على اغلب اسئلتي بس بقيت سؤالين منها. تفضل. ايش الطريقه اللي اقدر عن بواسطتها احدد شرائح معينه بحيث اني خلاص اشتغل على هذه الشرائح بس لوحدها؟ يعني تشتغل عليها بمعنى ايه؟ يعني لما اجي افتح العرض بس استخدمها هي، ما اروح لشرائح غيرها يعني. لما تيجي تفتح العرض تتعرض هي بس؟ ايوه. تخفي بقى الشرائح، تقف على الشرائح انت مش عايزها تعمل لها هاي. ايوه. كيف احددهم ولا ايش اسوي عشان اخفيهم؟ انت بتقف على كل شريحه لوحدها لغايه دلوقتي اللي احنا خدناها لغايه دلوقتي، ان انت بتقف على كل شريحه لوحدها تمام وتعمل لها هايد. او لو هم شرائح متجاوره تقدر تحددهم بشيفت سهم تحت تمام وتعمل هايد عليهم كلهم لغايه ما ناخد حاجه اسمها سلايد سورتر اللي هي فرز الشرائح. كويس انت فهمتني، لانه في كذا شريحه مع بعض عندي ما احتاجهم. هو يقصد فكره سلكشن يعني. ما هو انت سلكشن ممكن تعملها بشيفت سهم تحت تمام. ايوه بالظبط. لو هما جنب بعض، او ان انت تستنى بقى لما نتكلم في فرز الشرايح واقول لك ازاي تحدد بالظبط في الباوربوينت الشرايح اللي انت مش عايز اللي انت يعني عايزها او يعني عايز تحددها اي غرض من الاغراض يعني. خلاص يعني هذا السؤال هرجع مره ثانيه اسالك عنه بعدين ان شاء الله في وقت. لا ممكن لو الشرايح متجاوره تقدر تعمل لهم شيفت سهم تحت. لا اللي هو حق التحديد الاختيار اللي دوبك قلت عليها اللي ما هو ده التحديد بالظبط، بس عشان نتكلم عنه بالتفصيل هنتكلم عنه في السلايد سورتر. طيب مين مشكلة ننتظر للوقت. السؤال اللي بعده، كيف ممكن يكون العرض محمي يعني بحيث انه ما حد يقدر يتحكم؟ هنتكلم عنها من انفو جوه قائمة فايل. هنتكلم عنها بس هي جوه قائمة فايل في انفو هنشرحها. حاضر تمام يا مستر احمد كده. استاذ احمد هو نزل ولا لسه؟ استاذ احمد انا نزلته. طيب انت عارف طيب. حاجه انا كنت عايز اساله بس يجرب بس موضوع ال طيب هو موضوع كده معانا استاذ احمد فك خلاص. لو سمعني يا استاذ احمد لو معايا جرب موضوع الانشر فيت والماكس مايز علشان تظبط حجم الشريحه وقول لي الدنيا هتبقى. لان انت اللي سالت عن موضوع ال تمام. ايوه طيب ابشر. شكرا تمام. طيب كم بي تي دي ده كده معانا ولا برضو ميوتد؟ طيب ثانية واحدة بقى. زينب السلام عليكم. عليكم السلام. ايش صار لو ركيت ازيك يا زين؟ ازيك يا مستر اشرف؟ تفضل. الله يبارك. مستر شهاب حضرتك معلش عشان بس النطق كان في وداني. حضرتك خاصية النورمال اللي انا كلمت فيها مع حضرتك من بدري هي دي اكيد اللي مش خاصية هي طريقة عرض الامكانية او طريقة العرض. طريقة عرض تمام. هي دي سلايد فيو عندنا في الامبري بالظبط كده. هي دي اللي ما خلتنيش ان انا اتحكم في الشرايح، لكن لو حولتها لطريقة العرض اللي هي ثامنيل بالظبط كده هي دي اللي هتخليني اتحكم في الشرايح. تمام. علشان كده انا اكدت في بدايه المحاضره ان احنا نفرق بين الاثنين لان كل واحد ليه استخدام. تمام. تمام يا فندم. السؤال الثاني بالنسبه لفكره كنترول انتر اللي حضرتك عملتها جوه السبتايتلز جوه السبتايتلز. لا كان جوه السنتر الاول جوه السنتر تايتل عشان ناخد الشريحة. عملتها جوه السنتر عشان اروح. لا مش عشان اخد شريحه، عشان اروح للمكان التالي اللي هو السبتايتل من غير ما اعمل اسكيب واعمل تاب وبتاع. تمام. واختصار جوه الباوربوينت بالظبط كده. كل ما نيجي نعملها وعشان الفايل فاضي فبتدلع براحته. لا, لا لا لا لا خد بالك بس اسمع زينب. كل ما نيجي نعملها يا فندم بتاخد عنوان فقره جديد؟ لا مش عنوان فقره. هو لا هو كنترول انتر ليها حالتين وانا قلت كده. الحالة الأولى إن أنا موجود في شريحة جوه مكان كتابة، تمام؟ تمام. وفي مكان كتابة جوه نفس الشريحة تالي أنا ما رحتلوش لسه، زي حالة إن أنا في السنتر تايتل عملت كنترول إنتر فروحت على طول لمين؟ للسب تايتل. ده مكان تاني خالص لكتابة نص جديد غير النص اللي أنا كتبته، بس برضو جوه نفس الشريحة. تمام. طب دي الحالة الأولى، دي الحالة الأولى. تمام. الحالة التانية إنه أنا موجود في السب تايتل في مكان كتابة أخير، مفيش مكان كتابة بعده في نفس الشريحة، فلما عملت كنترول إنتر طبعا مفيش مكان كتابة تاني، هيعمل إيه؟ ينشئ شريحة جديدة بنفس تخطيط الشريحة الحالية. تمام. إيه سؤالك بقى؟ السؤال الثالث. بس كده واضح. تمام. معنى كده ان هي الشريحة الاولى لما كده ان انا كتبتها يعني تم تخطيطها من حيث السنتر والسبتايتل، هاجي اعمل كنترول انتر جديدة هتاخد لي شريحة جديدة خالص، صح يا فندم؟ بنفس التخطيط السنتر والسبتايتل، صح كده؟ الكلام ده صح في حالة واحدة، ان انا اكون في مكان في اخر مكان في كتابه في الشريحه، يعني اكون في السب تايتل، لكن لو في السنتر تايتل هيعمل ايه؟ هيروح للسب تايتل. برافو عليك. بس السب تايتل ده نص مستقل عن السنتر تايتل، مش فقره تانية. تمام يا فندم. زي طيب الفل. بالنسبه بقى فكره اتجاه النص، تمام، احنا بنحدده وبنحدد اتجاهه كل مره هاجي اكتب فيها هيتم نفس الاجراء، ولا هو من مره واحده خلاص كده الباوربوينت هيعتمدها؟ من مره واحده، من يعني كل ما نفتح الباوربوينت لو غيرناها من باراجراف او من هوم هتتغير لحد ما نقفل الباوربوينت. عايزين نغيرها خالص بقى، دي من الباوربوينت اوبشنز، من الادفانسد اوبشنز، وهنتكلم فيها التكست دايركشن من الادفانسد اوبشنز، ازاي نخليها من رايت تو ليفت من الادفانسد اوبشنز جوه الباوربوينت، وهنتكلم فيها ان شاء الله. ممكن توصلي لها انت حتى لوحدك من الادفانسد اوبشنز. هي مشوار طويل. هي بيهزنها كمان تقصد على فكره انه لو كل ما هنكتب كل شريحه هنغير اتجاه لا النص. لا لا لا، ما انا قلت مره يا جماعه لغايه ما نقفل الباوربوينت. يعني لغايه ما نقفل الباوربوينت، يعني في اي شريحه تبقى مستمره معايا، لكن قفلت الباوربوينت هتحتاج تعملها تاني. طالما انت عاملاها منين؟ من ابلكيشن او من هوم؟ تمام. لكن قفلنا الباوربوينت كل سنه طيبه، شوفك ان شاء الله ما يفتحوا تاني. يعني هي بقى من اول مره وخلاص هو كده بيعتمدها معايا. من اول مره فين؟ من اول مره، من اول نص. ديكشن يا زينب، يعني لا يا لا يعني انا ما اقصدش، انا دلوقتي كتبت السنتر تايتل، تمام؟ تمام. ورحت بقى على السب تايتل وتمام وخلاص، جيت بقى للشريحه الثالثه هيبقى محتفظ بنفس اتجاه النص. اتجاه، ما ده اللي انا اقصده يا فندم. تمام. شكرا جدا. خلاص زي أستاذ رنا، مش عارف يا رب تكون أستاذ رنا أختها يعني. الحمد لله. أستاذ رنا إزيك، عاملة إيه؟ أنا كنت لسه أقول يا رب تكون استغنت شوية عن أختها في موضوع الباوربوينت. استغنت عن أختها. يا رب تكون استغنت عن أختها شوية في موضوع الباوربوينت. اليوم بس شفت بس إحنا لسه ما خدناش حاجة يعني. بس كتير يعني حسيت انه استفدت، قلت يا الله يا ريت من ايام الجامعة، من قبل ما بلشت جامعة كنت انتو كنتوا عاملين هيدي الدورة، لانه ما كنت اعرف لا اعمل قلت الزمن. احنا نجيب قلت الزمن ونرجع حاليا الجامعة. ايه عن جد. ولا يا اشرف؟ لا هي ممكن تعيد الجامعة اقرب. بدي اسأل سؤال بس بليز. اذا بالنسبة في انا تيبل بدي اعمله كوبي بيست على اعمله على صوت حضرتك بيقطع ولا انا عندي مشكله؟ سلايد كوبي بيست لمحتوى التيبل ولا للتيبل نفسه كديزاين؟ كله التيبل نفسه. كل التيبل مش عارف ينفع ولا لا، بس انا اعتقد ينفع المحتوى، لكن احنا نعمل ممكن نعمل انسرت تيبل كديزاين التيبل، يعني نعمل له انسرت من قائمه انسرت وندخل المحتوى كوبي بيست، اعتقد كده. بس هتاكد لك المعلومه دي، او لو حد عنده معلومه يقولها. بيجي يا شباب، انا مش مقتنع بالمعلومه. لو حد عنده معلومه يقولها. بيجي يعني لو عملنا كوبي للتيبل هيجي بالديزاين بتاعه كتيبل من بره لجوه. ايوه اكيد. تمام يجي هو اصل الاصل لما لما بنيجي مثلا نكبير من اكسل لاوتلوك تيبل مثلا بيكبيره زي ما هو ف اكيد ممكن بس انا بتكلم على الشريحه عشان هي طبيعه خاصه بس انا كنت فاكر ان انت محتاج تعمل لا ما هي بتقبل ما عنديش معلومه طبعا انا بتقبل تيبل برضو هي بتجي بيجي كله تيبل بقلب السلايد بس بيجي يعني السلايد اصغر هي عارفه بس حاجه ثانيه المشكله ان الصوت عندها بيقطع الصوت عندها بيقطع خالص للاسف طب اتفضلي طب كملي قصدي بيجي التيبل بقلب السلايد بس بيجي السلايد صغير على التيبل فانا لازم اعمل بالديزاين وايد بعملها على الوايد وبعمل بتعملي على الوايد او يعني عندك اختيارين اما تظبطي على الوايد سكرين ل 16 في 9 دي 16:9 او ان انت تظبطي بايدك الهايت والويت زي ما اشرف قال وبعدين تعملي بقى انشر فيت تبداي تصغري حجم المحتوى عشان يلائم الشريحه طب انا اذا بس كبست على الفت ما بيظبطها هو بيظبطها بس لو لو لو حجم الشريحه صغير خالص والمحتوى كبير ممكن يصغر حجم المحتوى جدا لدرجه ان هو ما يبقاش مريح للعين صح بس عشان كده بقول بديك الحلين يعني 16 و9 هن اظبط شيء ال 16 و9 ده وايد سكرين دي طريقه عرض برضه افتراضيه للشريحه اللي عاملها الباوربوينت خاصه بالوايد سكرين او ان هو يبقى على شاشه واسعه يعني. اوكي سو انا بحط اول شيء 16 و9 برجع بعمل فيت صح بعمله ثانيه انت بمجرد ما بتعملي 16 9 بتعملي انتر بيسالك السؤال الوجودي ده انت عايزه تصغري المحتوى ولا تصغري حجم المحتوى ولا تكبري حجم المحتوى ماكسمايز وانشر فيت اوكي خلاص كده وصار انا ثانك يو كتير انت امورين ثانك يو اكتر عينينا قالوا الغدا خبزه عينينا ما انت قاعد تقول وايد سكرين ووايد صوص وحالتك حلوه مش مهندس هادي شمهندس هادي قول له مره ثالثه سامعيني ايوه كده سامعيني اهلا وسهلا مرحبا بك مشكورين دوما الاساتذه الاجلاء سؤال الاشرف تعطيل النوتيفيكيشن بتاع الزوم يصير في الاوبشن زوم والاوبشن انفيديا يا ده يعني ده هيعطله وده هيعطله كل الطرق تؤدي لتعطيل ما فيش اختصار كده اشرف يلم الليله دي بس انا اسهل حاجه انسرت زد وانت واقف على الميتنج نفسه بتاعك تمشي تاب مره واحده هيقول لك ايه اليرت ريبورتنج مود تطلع سام فوق سايلنت تقول اليرت انتر بس انا عملت انسرت زد وما عمل شيء لان ربما الاكستنشن ما عنديش الاضافه اللي هي الاضافه الاكستنسيون الاكستنسيون فرنساوية ايوه طيب اكستنشن ايوه لا ما انا برضو درست فرنساوي بس المهم ممتاز. يا عم جاوب على الراجل حاضر انا لازم اقول ان انا درست فرنساوي 3 سنين يا عم ما فيش طيب هي كده حلها الوحيده يا فندم ان حضرتك بقى لازم تفتح الشاشه الرئيسيه بتاعه الزوم نفسها اللي هي الزوم ويندو ديت وبعد كده اول ما بتفتحها في حاجه اسمها السيتنج بتضغط على السيتنج ديت والكلام لك كله يا شباب عشان ايه بكل عارف تفتح سيتنج ديت تضغط سبيس وبعد كده بتمشي تاب مره واحده هتلاقي نفسك في الليسته بتاعه الايه القوائم هتعمل اند هيقول لك اكسسبيليتي اعمل بس شيفت تاب مره واحده هيقول لك سكرين ريدر اليرتس قدامك هنا لسته فيها كل حاجه بقى انت عاوز تشيلها وتعلمها مشكور جدا السؤال الشهاب الحفظ بصيغه معينه ذكرت عده انواع من الصيغه طيب. هل فيه صيغة وورد دوكس أو يمكن تصدير تقدر تصدر الباوربوينت كوورد طبعا تقدر نعم مشكور تقدر تصدر البرزنتيشن كوورد خلاص معتز كأني خلاص مشكورين جدا صوت فريدة يا معتز أنا صح ولا غلط لا لا انت غلط اهو. مش عارف كأني سمعت صوت فريق. لا لا لا لا غلط خالص، ده فريق ده في اسكندرية، مش مول صوتها عليه للدرجة دي. مش لا لا من لا لا شوية، من شوية في أول لا لا لا لا، هو لا انا لا ده كنت ده عامل الرياء. ميوت اصلا. لا لا انا عامل، لا لا لا لا عامل هقول لك في تقريبا الاول، في مستر الاول علي. هقول لك اللي حصل ايه. مس اهو في اصوات والله لسه هسأل على مستر علي، لسه كنت هسأل عليه، مش عارف مش عارف النهارده راح يشرب قهوة ولا ايه، راح يشرب قهوة في آه حتة. لا هو غالبا قهوة صيامي عنده، هو كان في او اول فريدة راحت عند مستر علي. كان في اول الميتنج قبل ما اخد بالي، كان في ناس مش ايوه معمول لها ميوت، اه يا راجل. فما اعرفش ازاي مع ان احنا عاملين ميوت اول، ومستر علي اللي خلاني انا ما اسمع صوت فريدة يا شباب، تسمعوا انت؟ مش عارف، انا قلت اسالك كده ما تتاكد. لا على لا فكره قدامك 5 ثواني، ده انا ما خدتش المايك هوقعك، انا من ساعتها فاتح لك مايك. طب قول لها بس انت ما واحد قلت، ما انت ما قلتلهاش، اثنين ما انت ما قلتلهاش. ثلاثه اربعه بس اهي، وصل اهي جت اهي جت اهي. ولا انا مش لازم اقول، ما هو بيجي الاليرت. ازيك يا دينا؟ ازيك يا دان؟ دينا يا راجل زعل عشان كده جيت. سامعيني؟ اه طبعا سامعينك طبعا. تخيلوا انا كل الوقت هذا ميوت، يا لهوي، وانا بتكلم وكده وسمعت. والله ما انا عارف ليه ليه، انا قلت بصراحه انت بعدت ولا حاجه. واحنا ما شاء قعدنا الله نص ساعه راح يشرب قهوه وفين. يا راجل ده انا قلت روح تتدخن. صحيح صحيح. يلا دانا، اولا معلش المايك ورث، انا قاعده في وضعيه، لا ده انا اصلا كده مش هعرف اسمعك كويس. ده انا هو تقريبا انت لا لا في لا لا. دخل راسك في مكان، انت كده في حاجه 4 في 3، يعني محتاجه حاجه 12 في 9. الصوت صعب قوي تفضلي كده، تفضلي يا دانا تفضلي كده عشان طبعا هنحاول نجتهد ونسمعك كده. طب هو انا في حل دلوقتي، ممكن بس تقولولي الباس كود واخش ميتنج من الموبايل واخرج من هنا من طيب غير قولي على بسكوت. من غير سامعينك من غير البسكوت، قولي بس على طول كده. بسكوت انا ايه؟ لا لا ما تقوليش ما شفت. تقوليش ما تقوليش ده في داول. الواد معتز هو اللي كنت مسموعه، كنت معتز مسموعه يا الدودانه سالكه يا دانا. اطلع معتز الدودانه سالكه، صح اتبعنا مذاكره. قول يا دانا. لا مستحيل، لا في داول ده كده يا جماعه. انا اسمع ايه بسمع اول الكلام. هو انا امبارح حد بينده عليا؟ ما كنتش هنا. بقى اسمع المحادثه بس ده يا معتز، انت اللي هتعرف تفصل اسمع كلامك. حاول تترجم. اتفضلي يا فندم اتفضلي. هو انا امبارح كنت بحاول اجيب السلايد ثوم نيلز دي، ما عرفتش اجيبها، ما لقيتهاش. بس كده هي دي ازاي؟ المشكله. انا كده سامعك. يعني لازم يجي معتز يعني. السلايد ارجع ميوت انا بقى. انت كنت بتعملي ايه يا دانا؟ بدوس امسك. طيب افسك. انت ممكن ما تكونيش على طريقه العرض اللي هي نورمال. طيب نعمل ايه؟ نعمل اف 6 لحد الستس بار، وننزل تحت، ننزل تحت عند النورمال ونعمل عليها سبيس ثانية. طيب بس أجرب فعليا بس عشان تقول. بس اتأكدي ان النورمال دي نوت بريست عندك، لازم تبقى بريست عشان تبقى شغالة. لو نوت بريست يبقى كده انت مش على النورمال. لا تبقى سيلكتد مش بريست. انت داخل من اي جهاز يا دانا؟ انت عايزها من فيو؟ ايه؟ انت عايزها من فيو؟ عايز نورمال من فيو؟ ممكن من ممكن من فيو او من السيلز بار. ممكن حضرتك تقول طب ممكن اخش موبايل لانه فعلا الموضوع صعب قوي. هو الـ هو الـ الـ البسكوت من كام؟ هي ليه اختصار في فيو؟ بسكوت ايه؟ الت دبليو ال، الت دبليو ال مباشره على طول بتوديك على النورمال. الت دبليو ال من الفيو. اجيب لها البسكوت بتاع الميتنج. ايوه عشان هخش خلاص. طب الموبايل. اعملي الت دبليو ال ده هتحل لك المشكله على طول. يعني انت عندك حلين، معتز قال لك الت دبليو ال من فيو، وعندك الستيتس بارت تعملي عليها، تعملي عليها سبيس عشان تبقى سيلكت. اوف هو شايف وقع علينا لا ده هي اللي وقعت. انا حاسس ان المايك بتاعي اكتر مايك صوته مزعج في الميتنج ده بصراحه، لما لا لا بسمعه في خالص اليوتيوب بيحصل لي لا خالص، ده اقوى ميكروفون فينا كلنا. لا اله الا الله، بالراحه بالراحه والله العظيم جاحد. بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه، انا بحاول بتقول ايه ده؟ بتقول ايه ده؟ الباس كود عشان فعلا مش هينفع نكمل الحياه كده. حاضر حاضر حاضر، مش هننفع نكمل الحياه كده. طب هو ليه انت محتاجه الباس كود؟ يعني اللينك مش كفايه؟ لا بخش بيقول لي انت عميت الباس كود كده، هي عندها مشاكل، هي عندها مشاكل، ما واضح واضح. مشاكل طب عجيب. طب معلش يا مستر علي، فروض لها كده البسكوت ده، لانه ال بسكوت لحظة خلوني انت عندي. بص يا مستر علي معلش لو فيها تعب، هو حضرتك حاول بس تفرود اللينك مرة تانية على الواتساب، وهي تجرب تدخل تاني، لان المشكلة اللي قلنا عليها ان احيانا اللينك لما انا عملت فورد من شوية يا مهندس، ما انا دخلت عليها، ما انا داخل من عليها يا شيخ. انا عملت فورد من شوية، فتمام لو ده تدخل دلوقتي جربي تاني يا دانا، طب ممكن يظبط معاكي، بس المايك ده صعب قوي. طيب مستر خليل، دكتور خليل، احنا قلنا معتز وداده سالكه هو اللي هيسمع ده انا بس. بس السلام عليكم. دكتور خليل كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين جميعا، تحيه كبيره كبيره كثير للاستاذ علي وللسيد شهاب ولاخونا اشرف ولحبيبنا معتز، والحقيقه الواحد يعني عاجز انه يشكركم جميعا. اول حاجه بدي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان ينعاد عليكم. السؤال مش في الباوربوينت، هو السؤال لاخونا اشرف ان شاء الله. عندي مشكله في الـ في اللي هي قارئ الشاشه اللي نزله اخر حاجه اللي هو 4.2، لما بنزله بتكلمش عربي مباشره، لازم انزل الاصدار القديم اللي هو اصدار 3 مش عارف فاصله كام في الاول، وبعدين انزل الاربعه فوقه عشان يبدا يتكلم عربي. فايش المشكله فيه، وهل في اصدار جديد ولا لا؟ لا لا، هو دي احدث حاجه حضرتك، اللي هو 4.3 ده احدث حاجه، بس مش عارف هو ليه هو ايه فكرته ان هو ما بيتكلمش معاك عربي من اول مره. بس هو يعني اسمح لي يا اشرف، اتفضل. ولو تسمح لي يعني انا اسف، اتفضل اتفضل. هو بس الفكره يا دكتور خليل، في فكره ان حضرتك لما ال 4 بوينت من ال 4.2 وال 4.3، هي ال 4.3 احدث حاجه مش 2 اولا يعني، تمام. الحاجه الاهم ان لما بنيجي نشغله اول مره على الجهاز كاصدار، بنشغله من الفايل اللي هو فيرست ران. هو عندك بتشغله ازاي صحيح؟ بتضغط على الفايل اللي اسمه اللي هو فيرست ران اللي هو بيبدا برقم واحد ده، بورتابل، ولا بتضغط على ستارت ولا ايه يعني؟ انت بضغط على ستارت. لا لا لا لا لا لا لازم فيرست، فيرست ران، فيرست ران. اخونا في الله اشرف عامل الفكره ان هي بتحذف اي ريجستري لاي اله نطق قديمه، وبتعمل ريجستري لالات النطق اللي موجوده في الحزمه دي على السابي 5 بتاعت الجهاز من موقعها. يعني حضرتك لو جايبها على فلاشه انقلها الاول على جهاز واضغط على فيرست ران، هتسجل الات النطق الجديده، وبعد كده تبدا معاك عربي ما فيهاش اي مشكله، مش هتحتاج لاي اصدارات قديمه. طب زمان كان قارئ الشاشه، بس استاذنك مره تانية انك فيرست ران اضغط، يعني ما تفتحهاش انتر مباشره، اعمل عليها ابلكيشن واختار ران از ادمنستريتور. هو اشرف كان حل المشكله دي، انا كنت حليت المشكله ديت، حليت المشكله دي. انا بعملها من باب الاحتياط يعني، بس هو كلنا بنعمل من باب الاحتياط. انا هي عموما مش انت مش مضطر. طيب هو زمان اتاكد على فكره ان الكل شغله من فيرست ران، مش للمره الاولى بس يعني، بعد كده استعمل ستارت بورتبل براحتك. لو حضرتك ما ضغطتش على الفايل الاي اكس اي اللي نازل زي ما هو وضغطت يعني فكيت الضغط عنه وكنت اول مره تستخدمه، لازم تضغط على فيرست ران عشان هو يعمل امر كل الالات. طيب ملخص الموضوع، انت بتدوس على الفيرست ران يا سيد اشرف. زمان كانوا في ناطق قارئات الشاشه البورتبل من غير ما تفتح الملف نفسه المضغوط، او شكله بيختلف شويه عن الملف المضغوط، تضغط عليه ضغطين بيشتغل على طول، تو لازم تفك الضغط وتعمل، ما فيش طريقه ترجعوها لنا زي زمان. من حد ما دخل الفلاش تلقى فيها ملف واحد فقط تضغط عليه يشتغل على طول قارئ الشاشه. لا مش فاهمك. لا هو هو هو الاصدارات القديمه مختلفه، يمكن الاصدارات القديمه كان فيها اضافه اللي هي اضافه الانفو فوكس نفسها، اللي هي كانت بتشغل الالات مباشره دي من اول ان في دي اي 2019.3 وقفت. بارك الله عشان فيك كده سيد. فعشان كده اشرف لجأ للحل اللي هو ان احنا نسجل يعني مباشره النسخه تسجل الاتها على الثابي 5. وفي حاجه ثانيه برضه هو الناس دلوقتي التعامل مع الويندوز سكيورتي بقى اصعب بكتير من الاول. الاول كان اي حاجه بتعدي اي حاجه حتى لو انت يعني اول ناس اشتغلوا على الحزمه دي عملوها بالانفو فوكس بالاكس اي بالانفو فوكس انجن مش باضافه بتكلم عليها معتز. بس هي اضافه معتز الاضافه اللي بيتكلم عليها معتز فعلا وقفت من 2019 كانت بس حل ممتاز كانت سهله يعني كانت سهله كانت بتعدي من اي سكيورتي. بس المشكله دلوقتي ان الويندوز سكيورتي لما تعقد وبدا الموضوع كله بدا المطورين اللي زي اشرف وغيره بدأوا يلاقوا صعوبة جدا في ان هم يسهلوا الخطوات على الناس. يا والله الفكرة كلها شهاب كان يشهد يعني احنا كان في تعارض ما بين الويندوز سكيورتي ما بين حاجات كتير وحاجات كتير وغير دلوقتي على فكرة في تعارض ما بينها وبين انا كنت بدي تدريب في معمل يعني بره حكومي فلقيت عندهم افاست. يا جماعة انتوا حاطين افاست ليه؟ الافاست هو ممتاز وبتاع كان ده اشرف. يا اشرف تعارض مع الافاست قال لي ايوه لا الافاست ما لا لا الافاست بشع المشكله انه مش مفيش حتى فيها اكسسبيليتي يعمل لك كارثه في الجهاز مشكله والله صوت غريب كده يا جدعان وفكرته انه مش وفكرته انه يعني مثلا اقول لك انا اللي كان في بعض الملفات اللي كانت فيها مشاكل مثلا مع السميد حطيت لها حلول يعني حطيت لها حلول عشان السميد اكسسبل واقدر ان انا اعمل اكسكلوجنز وكان ليها قصه تمام خلي يعني ظبطتها. الويند سكيورتي كذلك ممكن بس طبعا انا هعمل ايه في الافاست يعني الافاست سيء لاين حذف لاين حذف ولا الكاسبر يا سيد اشرف الكاسبر ما هو العن واضل لا الكاسبر ترى ما يمسكها النسخه اللي عندك بس ما بمسكهاش الكاسبر النسخه المدفوعه منه كويسه جدا لا انا عندي المدفوعه شوف انا كويسه جدا يا اشرف في سر عن الكاسبر الكاسبر ما بيمسك الكراكات ابدا ما بي ايه؟ ما بيمسك اي كراك ما انا عارف المعلومه ديت بس الفكره بصراحه ان الكاسبر يعني هو بيمسك الفيروسات صح وممتاز بس الكراكات ما مش عارف بس انا مسكت انا شفت نسخ من الكاسبر لحد 2019 لا او 2018 بصراحه ما جربتش بعد كده كان النسخ الحديثه حلوه شوف افضل نسخه الانتي فايروس ما تروحش حتى هو سعر انا شفت التوتال سيكيورتي سعره كام الانتي فايروس زي الكاسبر يمكن 19 دولار في تحصلوا تحصلوا في السنة؟ لا تحصلوا ترى في مواقع كذا أرخص. لا يعني أنت بتكلم على إيجار ولا نسخة ده؟ إيجار سنة ولا سنة؟ أيوة سنة. لو سمحتم سؤال أخير بس الأستاذ. أنتي فيروسز كلهم كذا لا؟ كلهم. بس أنا مريحني تعرف أنا أستخدم الكاسبر ومريحني عشان. اللي هو اللي هي النسخة الأنتي فيروس ولا الإنترنت سكيورتي؟ أيوة الأنتي فيروس. أنا مريحني عشان هو بيسكت الويندوز سكيورتي. طب نسمع دكتور خيلي عنده سؤال اتفضل لو سمحت يا استاذ شهاب انا شريت لابتوب جديد اي 7 والجيل العاشر لكن عندي مشكله في ملف الوورد تقيل كتير وبياخذ فتره لما اعمل سيف بياخذ فتره طويله لما اعمل سيف لما اعمل كنترول اي بياخذ فتره طويله برضه لما يعمل كنترول اي مش عارف ايش السبب ده ايه جوجل ام في دي نعم لابتوب ايه بالظبط استخدم جوجل ام في دي اتش بي اللي هو الأربع العاشر كم بقى؟ الجيل العاشر الجيل العاشر واي 7 اللي هو 450 جي في جي 7 450 جي لا بس ده جهاز جميل على فكره ده جهاز جميل جدا هو طيب ممكن انت عارف كانت الشاشه عندك انتي فايروس من اول مكافي مثلا عندي الكاسبر النسخه اللي قلت عليها حضرتك استاذ علي الكاسبر ما تعمل لك مشكله بس لا لانه كثير من الاجهزه بس هو بنسبه كبيره يا اما هتكون في مشكله في نسخه الويندوز او في نسخه الاوفيس يعني هما التنتين مش اصليات ماشي ممكن يكون كراك صح مشكله هو بس هو مين بيستخدمها اصليه بس هو عموما انا كان ليا وجهه نظر قلتها في هيلبر سيلف الاجهزه اللي زي ديت يا بتتظبط صح وتديك اعلى اداء يا بتتظبط غلط وبتدي ابشع اداء من والله انا شايف انه اول حاجه راجع التعريفات يا لا هي مش مشكله التعريفات بس هي هتبقى منظومه كامله يعني لا انا شايف اول حاجه انا راجع التعريفات هتبقى اوفيس هتبقى انه يتاكد ان الويندوز اصلا واخد ليتست ابديتس، لان الاجهزه ديت لما الويندوز ما بيتحدثش فيها فعلا ما بتبقاش مستقره. الاجهزه العاليه ديت بيبقى ليها حسابات تانية. انت ظبط الجهاز كويس خالص الاول، تعريفاتك وابديتك والكراكات والكراك الويندوز الاوفيس تمام. تعريفات اضطريت اني انزلهم لهم من الانترنت، يعني مع الويندوز ما عرفتش حاجه فيه. لا ما ازاي ما عرفتش؟ انت عندك ويندوز 10 تعرف كل شيء. لا كده تشككنا في النسخه يا دكتور خليل. لا كده تشككنا في النسخه، نسخه فيها مشكله. اصل لاب جديد زي ده جيب جيل عاشر 450 جي 7. انا يا شباب انا اصلا شفته البرو بوك 450 جي 7، جهاز ممتاز ممتاز ممتاز. هذا غالي الجهاز؟ لا كان حوالي 1000 دولار 10000 جنيه يعني 1000 دولار 1000 دولار. يعني يا دكتور خليل بامكانك انك انا انصحك صراحه انك كل ما امكنك انك تاخذ ترخيص اصلي للويندوز على الاقل. هو الاجهزه ديت هتلاقيها نازله بنسخه اصليه ممتاز، او انه اصلا هو يكون معاه ويندوز مستحيل، بس مش بس بدون ويندوز. هو لا فري دوس، هو فري دوس. لا لا فريدوس فريدوس. طيب مش مشكله، شوف انت تحصل ترى ويندوز يمكن 10 دولار ولا في مواقع كثيره في نسخه سعرها دولار واحد. والله انا مجد العسيري دي يعني انا مثلا اشتريت امس لي جهاز عندي ما كانت في ويندوز لاحد الاشخاص تقريبا ب 10 دولار. احنا طرق الدفع عن طريق الانترنت مش متاحه عندنا يا سيد علي. صح انت هو هذا منين؟ وضعنا مختلف في طرق منين؟ ليبيا. طيب هو على كل كان افضل يعني هي خصوصا الويندوز سواء مثلا لقيت عرفت تلاقي طريقه تدفع فيها على الانترنت او الكلام ده، بس يعني النسخه ديت محتاجه تتغير وتتاكد ان الجهاز ده يو اي اف اي بالله عليك، مش ليجاسي، لانه الاجهزه ديت مش هتعرف تشتغل عليها ليجاسي خالص. بعد شوف انا انصحك انك تنزل اصلا اذا بامكانك تحصل ويندوز نزل ويندوز نظيف، يعني ابدأ من جديد، ابدأ من جديد تماما. هي الاجهزه ديت لا تعمل ريستور ولا ريست ولا لا لا لا لا لا لا. انا ناوي اصلا اغير ازيد الهارد ديسك اللي هو الاس اس دي وانزل له ويندوز جديد. لحظه هو في اس اس دي؟ لا انا حضيفه. حتزيده انت؟ لا انا فكرت هو جاي حتى اس اس دي كده تكون سامسونج ايفو 960 ولا حاجه. لكن والله غالي يا اشرف. كان عندنا عامل 2500 او 3000. غالي غالي. انا حاولت اني اشوفه من امازون ال 128 عاملين 3000 جنيه. بس تعرف والله ترى رهيب رهيب. طبعا ما انا بتكلم في رقم واحد يا باشا. خلاص يا دكتور خليل بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير ومشكورين كثير. امين يا رب. امين امين امين والله. احمد تفضل. اخرناكم معلش، انا عايز هارد سامسونج ايفو كويس. احمد اخر طياره. انا جهازي اظن سامسونج عليه، والله مش عارف. انا جهازي سامسونج برضو، بس ما تقولش لحد والنبي ما تقول لحد. اقول له اخر نداء لطياره الدوحه. لا خلاص احمد، لما تيجي تكلم تاني، يعني لما تيجي بقى تعالى ونفك لك الدنيا. ايه ميوت مريم قدامك 5 ثواني فك الميوت. حرام عليك. 2 3. هو انا مستقصدني ولا ايه؟ لا مش لوحدك يا مريم، عملها مع دانا قبلك. لا ماليش دعوه. ايوه. طب في البدايه بس انا كنت عايز اقول ان انا مره انزل لي افاست فري مع حاجه والله عيني كان فري كمان. بينزل مع الفورمات فاكتوري. بينزل مع الفورمات فاكتوري. والله جات فتره ينزل مع كل شيء. انا عشان اشيله اصلا السي كلينر ويجي لك. والسي كلينر والله كان حاجه. لا وبعد اذا نزل عليك عاد كانه حل جاتك كارثه. ايوه. مش هتعرف تحذفه؟ ما رضاش يتمسح. لا والمشكله اول شيء حيطفي لك الانفيديا، اول خطوه يعملها هو. لا لا ما عملش حاجه. لا بس هقول لك يطلع لك الصوت تبعه هذاك. لا والله نزل عندي رحت حذفته اتحذف مشي على طول الحمد لله. لا مشيش والله. هو قاعد يقول لي ويل ميس يو وبتاع وبليز دونت ان انستول وحاجات غريبه. بالظبط. بالظبط بالظبط. ده شحاته معلبه دي. اتفضلي كملي. اوكي عندي كذا سؤال بقى مش زي امبارح. مش اول حاجه هو شاب هنا اولا بس عشان رجع شاب. يعني هو رجع بس طب استنى من لحظه لازم لازم نموته. طيب انت سالي اوكي اسمعك معتز على ما تمام. بالنسبة لموضوع ال languages وال text directions، هل مثلا ممكن أخصصه لغة معينة؟ مثلا لو أنا عاملة presentation في عربي و English، هل مثلا ممكن ل paragraph معين أغيره وأخليه left right و paragraph تاني أخليه right to left، ولا يعني زي ما قلت يا دانا عندنا حلين؟ لا أنا مش دانا على فكرة، كده مش كويس، سوري. يا مريم، مريم بغض النظر، انا لسه داخل، فيعني لسه تمام لسه بسخن. على فكره ده انا لو هي معانا انا بعت لها الباس كود على على البرايفت من ساعتها. هي موجوده يا، انا بعت لها على الجروب كله. وانت او انت بعت لها الجروب كله؟ طيب تمام. بص بقى، بص يا مريم، عندي حلين في موضوع التكست دايركشن. اما ان انا اضبط التكست دايركشن بحيث يبقى ماشي معايا لحد ما اقفل الباوربوينت، يعني ماشي معايا في كل البرزنتيشن ده، سواء من الباراجراف، من قائمه باراجراف يعني، او من الهوم، او ان انا اضبطه بقى يبقى على طول رايت تو ليفت او ليفت تو رايت زي ما انا عايز، من الباوربوينت اوبشنز، من صفحه ادفانسد جوه الاوبشنز، جوه الباوربوينت اوبشنز. تمام. لكن ان انا بس الفكره في حاجه، انا معينة. مثلا لو بكتب عربي وانجليش يعني انت تقصد ان انت يعني تعملي تو دايركشنز للغتين تتحول لوحدها، لما تكتبي عربي تبقى مش من يمين لشمال انجليزي؟ لا، دي بقى يبقى الحل الامثل بالنسبه لك تغيريها يدويا، سواء بالت اتش 9 اللي هو الاختصار بتاعها فوم، او ان انا اعمل ابلكيشن واعمل واجيبها من باراجراف زي ما تحبي يعني. تمام. يعني انا واقفه، لو انا واقفه على سلايد معينه وغيرت دي، مش هيغير في الابيه، هو هيغير بس في اللي انا عليها دلوقتي. لو انا عملت alt h لو عامله سيلكشن متهيألي يعني. لو عامله سيلكشن لو عامله سيلكشن انا اخر واحد. بص يا جماعه، التغيير بيتكلم على السيلكشن. هو الفكره اني انت يعني بعد اذنك يا شاب طبعا. اتفضل. الفكره يا مريم اني انت عشان تعملي اصلا الاجراء ده، سوري على الإزعاج، عشان تعملي الإجراء ده لازم أصلاً تكوني فاتحة فكرة الفورمز مود أو وضعية الكتابة الموجودة في الباوربوينت، وتكوني عاملة سيلكشن للنص، أو تكوني قبل ما تكتبي النص. تمام؟ تقدري تعملي ده، بس الفكرة إن هو ده هيتطبق على مجال الكتابة اللي أنت فاتحة دلوقتي. Alt H9 تخليكي Left to Right، Alt H0 تخليكي right to left، او من application وباراجراف زي ما شرحها شهاب، وبتمشي تختاريها من الريديو بوتون. بس هيطبق فين بقى؟ لو انت هيطبق على المنطقه اللي هي فيها بس. تمام. يعني مش هيطبق على البرزنتيشن كله؟ مش هيطبق على البرزنتيشن كله. لا تمام، هيطبق على البرزنتيشن كله في حاله واحده. لو انت دلوقتي انت محدده حاجه معينه، تمام تمام، حددت سلايد، تمام، السلايد دي هيطبق عليها هيطبق عليها التنسيق اللي انت عملتيه اللي هو رايت تو ليفت، تمام، واي حاجه هتكتبيها بعد كده هيبقى هيخليها رايت تو ليفت افتراضيا، هتكتبيها بعد كده مش اللي قبل كده. تمام، اللي قبل كده هتبقى رايت تو ليفت. ما انت بقى تبدلي يدوي بقى بعد كده، وانت بقى كده بقى تبدلي يدوي. تمام خلاص. بالنسبه للفكره بالنسبه لفكره سكوت اجري. طيب انا مثلا لو عملت ديزاين لكل سلايد عشان تبقى عشان تفيد الكلام اللي انا كاتباه، هل مثلا شكلهم مش هيبقى وحش؟ يعني ما ان مثلا كل واحده تبقى بحجم معين، بما ان كلها هتفيد. لا استنى في حاجة عندي في الديزاين اسمها apply to all slides. اوكي، هناخدها ونعرف ازاي بتتظبط، علشان لما نعمل حاجة عايزينها يعني مثلا يعني يفضل ان عناوين الشرائح كلها تبقى بنفس الحجم، يفضل يعني زي ما الناس بتعمل برزنتيشن بتبقى العناوين كلها بنفس الحجم نفس اللون. ايوه، ما ينفعش احط ده بينك، الشريحة رقم واحد بينك والشريحة التانية ازرق، لا مش هينفع، يبقى كلهم نفس اللون. فلما عايز حاجة تطبق على كل الشرايح عندي حاجة اسمها apply to all slides. أقدر أعملها من ديزاين وهنتكلم فيها. أوكي، حاجة في وانتوتا كمان، في وانتوتا. لو أنا مثلا دلوقتي عملت الأوبن وايد سكرين عشان خاطر إيه، خلي يعني ما خليش مثلا الكلام في وانتوت أو كده، بغض النظر عن ايس كريم. فهل انا مثلا بعد ما اعمل اوبن وايت فهي تاخد كل حاجه انا عملتها وتبقى كبيره يعني ما تبقاش صغنطوطه، هل بعد كده اعمل فيت عشان تبقى فعلا يعني بالظبط على حجم الكلام طبعًا. اللي انا كاتباه؟ طبعا طبعا طبعا تعملي انشر فيت. اوكي تعملي انشر فيت طبعا. خلاص خلاص شكرا يا مريم. استنى اعمل لها ميوت قبل ما هي تعمل. اي بص بص بس. من ايمان ايمن ولا لا ناس تاني؟ ايمان ايمان كامل إيمان. على فكره من امبارح من امبارح وهي دي كانت من امبارح رفع ايدها بس معلش ايمان كمال ايمان كمال ايمان ايمان ايمان كمال عشان شفت اي ما كامل هي كامل كمان كامل ايمان كامل كامل فور ماشي. طب ها ايمان كل سنه وانت طيب اعملي عن نيوت يا ابني استنى ما تشوف لسه ما تعدي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور شهاب كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه ربنا يخليك يا رب وانت بصحه وسلامه. ازيك يا مستر معتز اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا ايمان اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير وكل سنه طيبه. لا انا فاكرك طبعا فاكرك. شكرا. لا لا لا انت مش فاكرها يا انت لا فاكر ازاي اسراء يا ايمان؟ لا صح انت قلت ايمان كمان بس خلاص ايمان عبد الرحيم كامل ولا تزع صح ايوه صح انا كده ايمان كامل. تفضلي يا ايمان. يعني شكرا جدا لمستر شهاب بجد يعني يعني كنا محتاجين فعلا باور بوينت كده يعني نعرف فيه معلومات كتير زي كده الحمد لله يعني بجد كنا محتاجين المعلومات دي. انا كنت بس عايز اسال ان شاء الله في النقطه الاولى كنت عايز اسال بالنسبه للمحاضرات لما بتنزل على اللينك بتاع زوم اللينك بيبقى يعني مش عايز يتحمل معايا لو انا عايز احمل المحاضرات دي ازاي بنحملها من اللينك بتاع زوم؟ والله بصي هقول لك حاجه يعني زوم ما فيش عاملين مجهود كبير جدا في ان احنا نرفع محاضراتك اليوتيوب. لا لا لا لا هو الزوم مش هيديك خاصيه تحميل اصلا. الزوم ما في خاصيه تحميل حلها بس حلها يعني. مش بيبقى التحميل حلها بس بتستني يعني المحاضرات على اليوتيوب. بالظبط انا رفعت النهارده في دلوقتي في لينكات على اليوتيوب دلوقتي هتتبعت على الجروب دلوقتي محاضرتين ممكن تنزليها في الاولى والثانيه موجودين على اليوتيوب. يعني مش عارف سؤال تاني بالنسبه للباور بوينت لو انا مثلا عايزه في السلايد الواحده مثلا عندي العنوان الاساسي وبعد كده السب تايتل العنوان الفرعي لو انا عايزه اغير الخط ازاي اخلي يعني الخط يعني مختلف في شكل الخط في بكره العنوان. بكره ان شاء الله هنتكلم في تنسيق النصوص في الباوربوينت وايه اختلافات بس انت لو عندك مشكله في تنسيق النصوص في الوورد اسمعيني النهارده يعني تلاقيني متكلم في محاضره او اتنين في الوورد عن تنسيق النصوص بالتفصيل فاسمعي حاجات الوورد عشان بكره عايز اتكلم في الفروقات اللي ما بين الوورد والباوربوينت في التنسيق مش عايز اتكلم كتير في تفاصيل تنسيق النصوص عشان شرحتها في الوورد بصراحه. لو كده افتكر لنا كانوا في المحاضرات كام ونشيرهم يا شهاب؟ افتكر في المحاضرات خمسه لا راجعهم كده هجيبها من اليوتيوب هجيب لك اللينك وشيرهم هجيب لك اللينك عشان نشيرهم عشان لو كده فعلا ايه بكره عايز اتكلم يعني مش عايز اشرح بصراحه الموضوع من اوله مش عايزين نضيع وقت هو انا عارفه بس هو في الوورد احنا بنحدد السطر وبنغير لكن السلايد في السلايد الواحده هنحدد برضو يعني التحديد ادوات التحديد في الباوربوينت هي في الوورد هي بالظبط ما فيش اختلاف تمام طالما انا جوه الشيب جوه الشكل ده انا كنت متخيل عشان احنا في سلايد واحده فيبقى في السلايد خدي بالك دلوقتي في السلايد فيها كذا محتوى انا مثلا جوه السنتر تايتل بدخل في السنتر تايتل في الشيب بتاعه وبحدد اللي انا عايز اعمل عليه التنسيق المعين عايز بس اعمل تنسيق على النص كله اللي جوه الشيب جوه السنتر تايتل انا عايز يعني انا عايز اروح لجزء معين اروح له وافتحه بمسطره وبعد كده احدد وبعد كده اغير تمام بالظبط كده شكرا جدا يا استاذ بكره ان شاء الله تابعينا هتلاقي معانا تنسيق النصوص كله ان شاء الله بتكاته وحركاته على ربنا يكرمك اخيرا دينا على راي شيف تكاته وحركاته دي ده انا ولا دي ازاي تفك لها الميوت ازاي تفك لها الميوت يا استاذ علي عملنا لها شويه واسطه اليوم المفروض ازاي تفك لها الميوت يعني ما شويه بتفعل لها كده مش كلمت مره طيب ده انا ما كنتش عارف اتكلم اتفضلي تمام يا دم مبدئيا بقى انا عندي كده مشكله جميله قوي في الاوفيس كله انه بدوس F6 قال لي لقيته بيقول لي your license is not genuine و attackers might be trying كله من اشرف كله من اشرف. لا لا لا انا لا لا انا نسخه ليا انا مال انا بالمشكله ده اشرف السبب هو بيعمل لك المشاكل دائما. لا لا انا ماليش دعوه هي الكمبيوتر بتاعها على طب ده ده طب هي ده ده استنى بس ده انا انت انت انت 365 ولا لا؟ الاوفيس بتاعك 365 ولا لا؟ لا لا دي 2019 هو انا بصراحه ما نزلتش نسخه. طيب لانه حسيت اللايسنس فين؟ لا انا عملت لها كراك من زمان قوي فجاه لقيته بيقول لي كده. انت انا انستول يا انا انستول وممكن هي ممكن انا ما عنديش مانع انه يفضل يقول لي الاليرت. انقذتها قبل كده من من من مشكله كانت عندها في الويندوز كان الجهاز كله بتاعها خربان مش مجرد. طب يا يا يا دانا انت انت انت عامله النسخه دي بقى انهي كراك بالظبط؟ بالتول كيت ولا بالكيم سبايك؟ لا هيبقى سي ام دي. هيبقى سي ام دي بالكونسول. ايوه ممكن تعيد الكراك يمكن انها تتفعل. لا استخدم بقى كيم سبايكو احسن لك يا دانا. اه يا اما كيم سبايكو يا اما بس ممكن تعمل ده. انت معانا في جروب الواتساب؟ انت معانا في جروب الواتساب؟ حتى مش لازم مش لازم تعمل ان انستول تجرب لك يا اشرف الكيم سبايكو هيجيب معاها حتى لو ما عملتش ان انستول. اه أيوة. فكره بس في حاجه هيجيب. اصل انا مش عايز اعمل ان انستول يعني هدك قوي. لا لانه اذا الكيم سبايكو هيجيب معاك يا دانا هيجيب معاك. في بعض الحاجات في الحالات اللي انا شفتها بصراحه ان لما بتاع ده بيتضرب خلاص ما لازم تجربي. ده معانا على الواتساب. طب هو انا اصلا لو انا يعني انا لو انا فضل انا مش متضايق من الاليرت مش فارقه معايا بس هو ممكن يقفلها لي ولا بس راضي يجيب. لا اصلا في ميزات مش هتيجي معاك. في ميزات اصلا طبعا طبعا هتيجي مش بالكرك ده هتلاقي الدنيا في ميزات اتقفل. لا يعني غير قابل حاجه هيوقف لك فكره الكوبي والبيست وكده. بتوصل احيانا دانا لان بعض الاختصارات ما بتشتغلش اصلا يعني هيوقف الكوبي والبيست حتى تيجي تطبقها كمان اختصار. احيانا ما يكتب بس كده واحيانا ما يكتبش برضه. ايوه بيقول صدفتني لك في بعض الحالات. انت ليه يعني ليه تخلي نفسك كده؟ هيعمل لك قلق شويتين. جربت تعمل نفسك في الموقف ده؟ موقف ايه يا عم انت التاني؟ انه في احتمال انك جرب الكي ام سبايكو لو ما جاتش بقى هضطر اعمل. لا هتيجي ان شاء الله. هتيجي انا بقول ان في احتماليه ما تجيش. لو ما جتش ما تجيش. انا بسالها ليه؟ عشان تسمع الفايل هي معانا على الواتساب يا شباب من زمان. انا سمعته انا شفته. طيب خلاص طيب خلاص انت جربي مش هتخسري حاجه. انا اول مره اشوفه النهارده مش عشان اول مره اشوف الاليرت. لا اسمعي الفايل اللي عامله معتز وطبقي هتلاقي الدنيا ان شاء الله تمشي معاك كويس. طيب الثمنيل بقى عشان انا ما سمعتش اي حاجه من الانترنت كان مقطع والمايك كان وحش وكانت حاجه. الثمنيل ما سمعناش منك اي حاجه. لا انا فاكر الشات بتاعك. الثمنيل يا اما تجيب الستاتس بار اف 6 وتخلي النورمال سيلكتد يا اما تعملي الت دبليو ال عشان تروح تختاري النورمال تبقى افتراضيه من قائمه من صفحه فيو في الريبت. ثانيه صفحه فيو انت اعملي اختصار وخلاص الت دبليو ال ستاتس بار اهي ستاتس بار دي تحت بقى عند النورمال. نورمال فين نورمال؟ هو سيلكتد اصلا سيلكتد. طب ما ايه المشكله اعملي بقى اف 6 ثاني لايسنس اللايسنس. اه والله ممكن ده شغل اللايسنس ده شغل اللايسنس. ممكن لا ممكن بس اعمل ايه في 6 ثواني نجرب كده. دي سلايد سورتر سي ثوم نيلز اوف اول ذا برزنتيشنز بس ما اعتقدش ان هي هو اصلا السلايد سورتر. ليه السلايد سورتر ده مش المفروض تظهر عندي خالص؟ دي مشكله الاوفيس. لا لا لا لا في نسخه في اختلافات والله يا دانا في اختلافات والله. حرمت اللابتوب احسن يا جماعه. ما بتسمعوش كلامي من اول مره. انا لازم اتكلم كتير. انا انستول النسخه دي خالص. لا لا مش انا انستول. خليها تفعلها وتشوف. اصل انت عندك حاجه غريبه كده يا دانا. طب بص يا دانا اعملي تفعيل الاوفيس الاول وبعد كده نشوف الموضوع ايه. بعدين تفعلها اذا ما ضبطت ممكن تعمل ان انستول. يعني هو ثانيه بس عشان افهم. بعد اذنكم بعد اذنكم بالشكل ده لا الافضل الافضل شيلي وانزلي بال 365 بحيث تبقى كلنا في وانا فاضي. انا شفت نسخ. بصوا يا جماعه عشان بس يعني ببساطه. طب ما تزقيش كده انا خلاص. انا شفت اكتر من خمس نسخ من الاوفيس 2000. لا لا لا مفيش حاجه بهزر معاك. انا شفت اكتر من خمس نسخ من الاوفيس 2019 والخمس نسخ كانوا غير بعض في كل حاجه. غير بعض ازاي بقى؟ والله الدرجات يعني والله غير بعض. هم ناس بيعدلوا عليها. المشكلة يا جماعة في التعديلات، في الناس اللي بتعدل على بعض. طب أنا هقول لكم على حاجة يا شاب ببساطة. ببساطة كان في نسخ من 2019 لما بتضغط F2 في الإكسل ما بتنطقش الخلايا. تمام؟ وأنت بتتحرك أصلا مع النظر. ما بتنطقش الإيديت يعني. ما بتنطقش الإيديت. كان في نسخ في الأوفيس 2019 الأوتلوك ما كانش فيها الحاجات بتاعت الديليتد أيتيمز وشوية تابوبات معينة كده. في اختلافات كتير، فبدل بقى ما نقعد ندخل نفسنا في قصص ما يعني ما نوحد الدنيا، هي افضل نسخه حاليا اكسسبل النسخه اللي انا جايبها لكم بتاعه ال 365 اللي هي النسخه الرسميه الصادره من مايكروسوفت. عشان كده بصراحه انا يعني انا بحب اشرح 365 على طول. بس انا يعني انا ممكن انزل من مايكروسوفت على طول وانزل كي ام سبايكو يا بنتي. ما احنا باعتين لك اللينكات. طب ما تاخد اللينك اللي احنا باعتينه ده، ناخد النسخه. لا هو ده من مايكروسوفت اصلا اللينك. اللينك بتاع مايكروسوفت. لا انا قصدي نسخه. انا خلصت اسئلتك. استنى استنى اهدى على البنت. انت معانا في جروب الواتساب، هتحملي لينك الاوفيس والتفعيل وتسمعي الشرح اللي عمله معتز لو ما سمعتوش، وتشتغلي بال 365 المفعل. طيب تمام تمام كده اوكي. يعني بس عشان يس طب يعني انا الثامنيل المفروض لو هو متفعل هلاقيه لو دوست تاب صح؟ دوست F6. لا بعد F6 يعني قصدي. متهيألي بقى هي سيليكون مش لاقيه. الشاب وقع ولا ايه؟ الشاب وقع. وايه حصل لما تمشي تاب ولا ايه؟ لا هي عندي بتنزل لحد بتنزل تاب لحد نورمال وتخليها. ما هي اصلا سلكت انا ظاهر عندي الثمنيز عادي خالص والدنيا حلوه خلاص كده. لا انا كاتبه الاسئله بقى عشان انا ايه عارف. طب يلا ثانيه واحده. الساعه 3 وربع ولسه عندنا ادي 1 2 3 لسه في 3 اشخاص. لا انا كنت عايز اعرف ايه لازمه ان انا اعمل هايد سلايد. هو قال انه سي هو زي ما شهاب قال يا دانا، الهايد سلايد ده في حاله ان انت عايزه تتجاهلي سلايد معينه في اثناء العرض على الجمهور نفسه. تمام؟ يعني الفكره ان انت لما بتيجي تعملي F5 عشان تعملي سلايد شو وبتبداي ان انت تتنقلي بالشرايح، الشرايح المعمول عليها هايد بيتخطاها ويجيب اللي بعدها. تمام. بس ايه لازمه ان انا ممسحها وخلاص يعني ولا هي ليها لازمه؟ لا انت ممكن يعني سوري معلش انت ممكن تكوني عامله برزنتيشن لشيء معين، انت مثلا هتقدمي منه جزء يخص المكان ده دلوقتي، وعندك ان انت هتقدمي البرزنتيشن كامل في مكان تاني، فانت ليه تمسحي وبعدين ترجعي تجيبي تاني وليه تعملي منه كذا كوبي؟ اوكي استخدم نفس الحاجه مرتين يعني. بالظبط كده. بالظبط نفس. بتستخدمي الجزء اللي يلزمك بس وبتعملي هايد للباقي مؤقتا مثلا، كانه مثلا شيت اكسل ده على سبيل المثال مثلا، كانه شيت اكسل وخافيه منه شويه. طب هنا ممكن اعمل هايد سلايد متفرقه يعني مثلا سلايد 1 وبعدها سلايد مثلا 4 بعدين كده. لا از يو لايك براحتك. انت بتعملي سيليكشن على بتعملي هايد لكذا سلايد ورا بعض او متفرقين، ده براحتك. فك الميوت يا شاب. طيب شكرا. شاب راح فين؟ سوري يا شاب خدت مكانك لما وقعت انا. طيب انا مش عارف ايه المشكله بتاعت الانترنت. لا قولي عمر ولا انا قولي كمان. بقول المره الجايه ان شاء الله يا اما اخش بالموبايل اظن صوتي كده ارحم بكتير، يا اما طبعا يا دانا سامعيني. لا لا لا انت تيجي كده على طول يا دانا، بلاش المايك الاولاني لان كان الموضوع فعلا صعب قوي. تمام عندنا ناس تعرف عاديها ولا كده بس؟ ثلاثة. طيب يلا بينا قدم بسرعة يا أشرف عشان حاضر. هو بتنتظرنا يعني. طيب عمر. عمر فاستر أنا كده. تمام فضل الصوت بيقطع. طيب أول أنا مش هطول طبعا عشان ما ضيعش وقت، بس أول سؤال كده دلوقتي أنا عايز أعرف هو انا لو فتحت مكان الكتابه حلو ودوست كنترول. عمر استاذنك لو انت قاعد جنب مروحه او حاجه زي كده ابعد عنها معلش. وقرب. لا وقرب المايك شويه. قرب انت من المايك يعني معلش سوري يعني. ده مروحة عالية أوي يا أخي. هو المشكلة إن أنا لابس سماعة. طب كده كويس، أنت كده بتقول لو كويس، أنت اتكلم على أنت طول. فاتح مكان كتابة وعايز ودوست كنترول إيه بقى؟ كنترول ار او كنترول ال عشان أيوه خاطر كأني بتاع كأنك بتعمل ال مش الاين ليفت مهمشة أو يعني رايت. باراجراف. ده سؤال كده هو ايه هتنفع السؤال؟ ما ولا هو لا؟ تمام هينفع طبعا، بس اوكي بكره هنتكلم عنه. يعني دي تنسيقات الوورد بكل اختصاراتها هتشتغل معاك في الباوربوينت عادي. البولد والايتاليك والاندرلاين والسوبر سكريبت والسب سكريبت والالاين ليفت ورايت وسنتر، كل الكلام ده هيشتغل معاك. كله. تاني حاجة بقى، دلوقتي أنا عايز أعرف، عندي مشكلة كده دايما زي ما أنتوا سامعين، أنا طفيت المروحة بس الصوت عشان يطلع لكم بالشكل اللي أنتوا سامعينه دلوقتي ده، أنا عامل نبضات، أنا موصل كارت صوت خارجي وبتاع، بس نفس السماعة اللي أنتوا سامعينها دي هي لما بتتوصل في اللاب دايركت بتعمل زنة مش دوشة، يعني زنة، عارف اللي هي السماعة وأنت مركب الشاحن، بتجرب كده بوصل لاب الشاحن كده، مركب الشاحن وانت عارف وانت بتجرب الوصلات الاي او اكس ايوه بتقعد يو اس بي، سايبها مركب يو اس بي الشاحن، هذه مركب الشاحن. لا دي سماعه من اللي هي بنجيبها السماعة دي 200 جنيه كده، بنلاقي فيها فتحتين، واحدايه مايك وزي واحدايه لا يا المفروض حبيبي انت تبعد موصل عنها. اللابتوب في الشاحن ولا لا؟ اه طول عشان ما انت كده موصله في الشاحن جرب في جربت في الشاحن افصل هتشوف الشاحن، لان لما هتروح. الشاحن ما بيعملش مشاكل مع اليو اس بي، مع كروت صوت اليو اس بي، انا فبيعمل بقول لك انا مع اذا ما التبدأ. ظبطتش غير بكارت صوت من بالهاي ديفينيشن اوديو ديفولت ووصلتها لا كانها سماعه ليا هي عادي، انا انا مكمل بكلمكم اصلا الشاحن. دلوقتي وشايل الشاحن عشان قصة مش كل الزنة. الموديلات تحصل فيها المشكله، بس مش عارف غريبه طبعا هي، هي يحصل مشكلة تداخل او شيء كده، بس اه اللي بتحس انه في في كده كهرباء مش كهرباء مظبطة. بتمشي في انا عندي المشكلة ديت مش لما اوصل الشاحن بقى، لا لما يكون اللاب اصلا جنبه مشترك كهرباء، يعني طول آه. ما في جنبه مشترك كهرباء بتحصل مشكلة. يحصل تداخل كده. خلاص كده عمر طب تمام. اسال سؤال، اه خلاص امتى هتتحسن جودة المايكات الوايرلس تبقى كويسة؟ لا لما يحدثوا، الوايرلس، لما ترى يحسنوا الوايرلس اصلا عيب، التقنية نفسها، عيب مش في المايكات ترى يا تقنية شيها، التقنية نفسها. العيب في التقنية. ماشي، ما هو الموضوع ده هيتطور، انا فاهم يعني شوف التقنية. شوف ابل ايربود مثلا، ابل اه ايربود شوف سعرها كم اه بنتكلم تقريبا في 500 دولار. مايك رديء رديء يعني ما بدرجة هو انا فاهم دي فظيعة. مشكلة تقنية، بس الموضوع هيتطور، يعني انا شايف الموضوع هيتطور لحد لو الموضوع ده اتحل نخلص بقى مشكلة الاسلاك والوصلات ومش عارف ايه وحصل صح. ايه. احمد شوف شوف مثلا السماعة هذه اللي انا اكلمك منها صوتها شوي عامل كده، هذه وايرلس. السلام لان عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا احمد. انا صراحة عندي سؤال، بس خليني كان عندي سؤال بخصوص السيف. اول شيء الان لما انا عملت بخصوص ايه؟ بخصوص اه بخصوص محاوله السيف از والسيف سيف سيف تمام سيف از سيف از سيف از. الان لما انا كنت اطبق معك وعملت سيف ما سالنيش انه اذا بدي اعمل اللي هو امبورت لكل سلايدز او سلايدز سلايدز يعني اكسبورت، فاهم كيف؟ سيف كل سلايدز على طول مفيش مشكله. ما هو انت لو ليش؟ انا قلت له لا، لو انا قلت له لا ما تعملش كده، سايب كل سلايدز على طول. انت عندك لا هو اوفيس بيقول كام؟ لك ما جابلوش الديالوج اصلا. ماشي، انت عندك اوفيس كام؟ اوفيس كام بقى؟ لا انا ما اجتنيش ال 365 اللي برضه؟ احنا عاملينه ده؟ اه مش عارف بصراحه ليه ما وكمان ليه ما جابش نتخمش الكلام، يا شهاب انت سيفت على انهم ابتدائي؟ نتخمش البي بي تي اكس. ايه؟ البي بي تي اكس. البي بي تي اكس. لا هو انا عندي بيتكيف على البي بي تي اكس برضه ما بيطلعش السؤال ده. ما بيطلعش. طيب بكره هتجربها دي تاني مشكله او هقول لكم تبعها. الدنيا ايه. المشكله ممكن تبقى عندها ان هو سايب، هو هو عمل ضغط بس على عمر، اوبشن هو زياده. سالني هو ما اكبرنيش، يعني هو سالني انت عايز تسيب ايه، فقلت له سايب كل لا الشرايح. انا الفكره وين، الفكره وين انه نفسها الدايلوج نفسها هي مقنيش. ليش ماشي ما خلاص تمام. عرفتش؟ هي اصلا هو ما يفضلش ان احنا نسيب كل شاحن لوحدها طبعا، يعني لا يفضل ان احنا نسيب كل شاحن لوحدها. مع انه دير بالك النسخة حتى مش مفعلة على المؤسسات. دي نسخة النسخة انت مفعلها مش هتفرق في السيف يعني. في هو قصده الان انه الدايلوج سيف اس كله ما يجي. لا لا لا، انه في الخطوة الأخيرة اللي هي بتاعت الخطوة الأخيرة بتاعت التأكيد انت عايز سيف ايه بالظبط. هي على فكرة ديفولت ما تيجي ترى يعني، حتى انا عندي بس شاب كان بيجرب بس حاجة، بس يمكن انت ضغطت على اي حاجة يا شباب، ممكن اكون غيرت حاجة ما انا مش فاهم. لانه هي باي ديفولت ترى ما تيجي، يعني انا احفظ مثلا باوربوينت ما تيجي. طب كويس كويس كويس جدا تمام. طيب ثاني يعني قبل شوي اجى دوري اني اسال بس ما عملتش، ما عرفتش. لا عنده عند احمد. طيب تفضل مش مشكلة. لما أنا إجا الدور قبل يعني شوي وما عرفتش أعمل أنميوت، كان سبب في الزوم في الأندرويد بصراحة يعني وحشة، يعني زي ما تحكي إنه مثلا بمسك لا ما هي مشكلة، هاي شوية مش مشكلة يعني كبيرة أو إشي، بس بتلاقي انه الشاشة بتضلها تدور في الزوم، يعني تصير لاندسكيب وبورتريت لاندسكيب بورتريت. يعني بتحس انت لاغي اصلا الخاصية دي من برا، عمل اللوك اورينتيشن اصلا. لا لا الخاصية هاي بتصير شلها في الزوم، الشغلة هاي بتصير شلها في الزوم في الزوم بس. ملغية بس في الزوم للاسف ما اقدرش فيه. لا هي فعلا بتشتغل في الزوم بس، يعني حتى لو انت معطلها في التليفون كله لما بتيجي تفتح ميتنج زوم بتبدا ان هي تشتغل فول زوم، بيشوفوا كانه فيديو يعني. بيشوفوا كانه فيديو، بيشوفوا كانه حتى في فيديو اليوتيوب. لو بدنا نفترض معتز، لو بدنا نفترض انه هو بيشوفوا فيديو، طب ما هي فيديوهات اليوتيوب بتضل. ما انا لسه كنت بقول يا احمد، لا هي الفكره في الزوم نفسه عموما. انا هحاول ادور لك في يعني انا بس ما انا عندي زوم على الاندرويد بس بصراحه مش من هواته، فما بستعملوش غير طوارئ، فهشوف لك حاجه في السيتنج ممكن تعطل ده، وان شاء الله بكره يعني بمشيئه الله يكون معايا رد ليك ان شاء الله. في ميزه جديده في الزوم صراحه نفسي انه افهمها، انه في اشي جديد، اشي جديد صار اسمه زوم رومز، يعني اشي بيفرق عن لا زوم رومز وغير زوم ميتنج. ده حاجه وده حاجه. انا كمان ما فهمتها، يعني اللي فهمته ان هم ممكن كلاسات لا هي زي فكره رومات كده، بس انا برضه شفتها على الموقع يعني. لا هي مختلفه عن الميتنج، ممكن تبقى شبه الكلاس رومز مثلا، ممكن تبقى فيها اساينمنت وفيها تقييم وحاجات كده. انا فكرت كده يمكن انها اصلا هي للتعليم، انا ما اعرفهاش يعني. وحتى اول مره اسمع عنها دلوقتي. ميزه البير كمان جديد، ميزه انه تعمل بير، بس ما بير مش عارف. لا هذه شفتها. طيب. خلاص خلاص يا احمد كده تمام. طيب خذ اللي بعدهم عشان نروح، لان الوقت القهوه تنادينا. مستر ماجد قهوه. والله تفضل يا مستر ماجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا تعبتوا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ما شاء الله والله تعبتوا يعني. الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يكرمك. انا احب اقول كلمه بس للناس كلها، اللي يبغى ينزل مايكروسوفت بروجرام ينزلها من الموقع وبعدين يكرك باي اداه يبغى. صح، لا حد يروح ينزل. حتى الويندوز على فكره، حتى الويندوز ينزل من برا، كل شيء كل شيء روح نزله من الـ من الـ ده انا رفعه من الموقع، يعني هو مرفوع من الموقع. ايوه انا ما اشك، لانه ترى في بعض الناس يحط سمات بالضبط، حط سمات. انا اتاكد لان في ناس فعلا بتخبص تخبيص عجيب في يعني. في اتذكر انه شفت ويندوز كان ماني عارف يعني رقم كذا صغير جدا، يعني صغير في الميجا بايت، صغير يعني ايش ويندوز هذا؟ لايت ده 10 لايت ولا ايه؟ ماني عارف يعني شيء كذا صغير يعني. صح ايش هذا يعني؟ كانت يعني الويندوز مساحته 6 جيجا 7 جيجا، تقوم تنزله 400 ميجا كيف ايام ايام الويندوز اكس بي كان في نسخ ويندوز ما فيهاش اصلا سابي 4 ولا 5 بالضبط. أيوة. ما هم بيلعبوا بيحذفوا كثير حاجات، يقول لك هذا انتوا مش هتصدقونا يا شباب والله لو قلت لكم ان في نسخ اوفيس انا نزلتها ما كانتش اكسسبل في السيت اب يعني. ايوه موجود. هم عم يعبثوا في كل شيء. فهما هذا انا اقول لك. فانت على اساس احنا كمكفوفين لنا احتياجات خاصه ولنا امور خاصه يا اخي، روح نزل من الـ من الـ من المايكروسوفت وكرك زي ما تبغى، ما حد يقول لك لا، فعلى اساس ما تتعرض لاي مشاكل. صح. بالنسبه للافاست، الافاست ايضا في له الافاست ورطه الورطات، هو والاي في جي اللي برضه هو تبع بعض هذيل، ما ادري في حد منهم اشترى ثاني صح. التعيس على خايب الرجل هم هي انا اذكر ان في حد اشترى الثاني بس ما ادري مين ده وصل عندكم المسألة ده جد جد يعني سخيفين لدرجه. المشكله انه ملقوف ينزل في كل برنامج على حاله. المهم في له اداه لحذفه، وحتى الأداء بصراحة قوية جدا، بس الأداء فيها غباء أيضا، فيها كابتشر، فيها فيها صورة. وهذا بعد كابتشر اللي في الويندوز ما له حل، اللي يطلع لك في البرامج أي عاد ما ينقري ما يعني دور لك واحد يقرأ لك يا عاد، الله المستعان. المهم سؤالي أنا عشان تروحوا تشربوا قهوة. لا لسه في حد أستاذ سمية والله بس مش مشكلة بس هنخدها برضو أو تلاش. الله يسهل أمركم إن شاء الله. هذا شهاب يوم يقول لي قهوة بندق صراحة شيء خطير يعني. أنا جميلة والله يا كلكم تتكلموا عنها وأنا ما أعرفها. هذه يا علي تروح لجماعة العطارين قول لهم أبغى قهوة فرنسية بالبندق بس. أيوة برافو والله، قهوة فرنساوي ده معلم ده كويس راح نجرب. شفت أنت كويس، أعطيك الخلاصة لأن أنا بحبها صراحة يعني جميلة جميلة. أنا آسف على التدخل تاني بقى. بالنسبة لأحمد وسؤاله عن الزوم بتاع الأندرويد، تمام. هنفتح سيتنج الزوم طبعا من الاندرويد، ونفتح التبويبه بتاعه سيتنج. من سيتنج هتلاقي كذا حاجه، ميتنج وكونتاكت وجنرال، هتفتح ميتنج تمام. هتلاقي حاجه اسمها شو فيديو بريفيو، دي هتلاقيها افتراضيا اون، خليها اوف، المشكله بتاعتك هتتحل ان شاء الله على طول. يا جماعه عمركم شفتوا واحد بالطاقه لا هو اكيد سامع، بس عمركم شفتوا واحد بالطاقه دي يعني مخلصين ميتنج ولسه مخلص داخل يدور عليه انها بدل وانا كنت اقرا على نفسك يا معتز يكون معنا ميتنج اللي جاي معتز تقريبا. دوري انا مستر ماجد، ما خدتش بالي والله، انا اسف. لا طبعا هلا ولا يهمك شو اسمه في الشاشة الافتتاحية حقت، وشكرا يا علي على أداة الحذف حقت المايكروسوفت، شكرا لك. أنا كنت أشهرها لك والله بس يعني بعد المغرب. لا ما شاء الله عليه، الله يعطي الصحة. وصلت. بس أذكركم بالإنفو فوكس والريفر ستور. صح. طيب في الصفحة الافتتاحية كنت أنت يا أستاذ شهاب كنت ذكرت عن قصة presentations اللي ممكن اخذهم، من وين اجيبهم؟ انا ما حصلتهم. من انت تجيبهم؟ اولا انت عندك شاشه افتتاحيه موجوده لسه ما لغيتهاش. وحتى لو لغيتها ممكن تجيبهم من صفحه من صفحه هوم. بتمشي في الشاشه دي لحد حاجه اسمها مور برزنتيشن. خد بالك انت لو مشيت افتراضيا لا ما فتح دي بقى مش عايزينها احنا. عايزين نقف عند بلانك برزنتيشن، او اتاكد ان انت على نيو، اتاكد ان انت واقف على امر نيو، وتمشي بالتاب لحد حاجه اسمها مور برزنتيشن. بالضبط، ما هي لقيتها انا يعني. انت لقيت مور برزنتيشن ولا ما لقيتهاش اصلا؟ موجوده. مور برزنتيشن هتدخل جواها، هتلاقي جواها اكتر من اختيار، حاجه اسمها ثيمز، اللي هو تختار ثيم جاهز. الثيم ده هو برزنتيشن فاضي تمام، في بس اشكال يعني، في خلفيات جاهزه. ايوه اعرفها عارف الاشكال الهندسيه مع، وهتلاقي برزنتيشنز، وهتلاقي تحتها بقى تصنيفات تانية تحت التيمز والبرزنتيشنز، تصنيفات تانية منها ايدوكيشنال، منها بزنس، منها هيلث. مو هذه انا ما حصلتها، هذه انا الصراحه ما لقيت. خليك معايا كده برزنتيشن 1 باوربوينت، برزنتيشن 1 باوربوينت، سلايد. انا دلوقتي هفتح قائمه فايل، هي نفس الفكره بتاعت الشاشه الافتتاحيه. فايل ليست هوم هوم، قائمه فايل اهي نيو اه من الهوم نيو لا من هوم اللي جوه فايل. ايوه فايل نيو ستارت سيرشنج بتن ستارت تمام. بمشي بالتاب سجستد سيرشز ليست. سجستد سيرشز ليست بعد ما دخلت على المور برزنتيشنز في لسته اسمها سجستد سيرشز ليست. اللسته دي اتفرج عليها بالارقام عادي. themes education charts diagrams. طب عايز مثلا اختار business انتر على business searching thousands of online templates and themes. هيبحث في الاف ال ممتاز. اصلا شفت صراحه مجموعه من الاشياء كان ودي اخذهم باوربوينت حتى لو انه اترجم الباوربوينت. حاجه مفيده يا استاذ ماجد والله، حاجه جدا مفيده وخاصه اللي بيشتغلوا دورات وما في حد يسوي تصاميم. لا احنا مخلي للاخر نشرح الثيمز قد ايه الثيمز مفيده للشخص الكفيف. انا بشتغل فيها حلوه، بتطلع لك ثيمات حلوه جدا وانت بيكون اسهل لك في الشغل. الالوان متناسقه ولا لا ولا. بس عايز اتكلم عنها ايه في الاخر بعد ما نعرف الناس تعمل كل حاجه بايديهم اديهم بقى تكون الهديه يعني بتكون الهديه اديهم الجهاز يلا الله يسهل عليك. من حضرتك حاجه ابعت لي بس مسج على الواتساب عشان اتابع انا معاك قصه الحاجات اللي زي كده. اشرف صح انا سامع صوتك معايا. ايوه السلام عليكم. شكرا يا سيدي الله يعطيك العافيه. شكرا لك وبركاته. تفضلي تعال سمية. كيف الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. والله مشكورين. كل سنة طيبة. جاهز ولا لا؟ كل طيبة سمية. الله يسلمك. والله الكورس كده ما فيش لا رفعت ايدها برضو وما خدتش تقريبا فرصه امبارح. ما خدتش لا ده احنا اسفين. لا طيب يا سميه هبعتكم الزوم يعني اسبعكم من الشغل لهذا السبب يعني ما عنديش فرصه اني اكتب او يعني فقط بقول لك كل طيبه سميه. الله يسلمك الله يسلمكم ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. والله حتى الفرصه للتطبيق ما كانش عندي فرصه اني اطبق بسبب اني اشتغل. بس حبيت أسأل سؤال خارج الموضوع. سد شهاب أنت قلت على تطبيق شبيه بالأنفيجن. بريزمو. على فكرة حد سألك عليه الصبح شهاب قبل ما تيجي. هوني بدور عليه أنا. فياريت يعني تشاركون الربط الخاص بي أو شيء. معنا في جروب الواتساب صح؟ موجودة. طيب إن شاء الله النهاردة حطيتوا شوية تفاصيل عن حاجة نحطها في جروب الواتساب. كل حاجة نحطها. طول. حد ما شايف أنا واحد خرج من الجروب أصلا. ايوه من كميه الازعاج تقريبا يقول إيه الناس طيب. كل حاجه يبعثوها هنا كل حاجه لانه انا عندي مشاكل في الكتب اللي انا ماجستير والكتب احيانا احولها بالانفيجن بس ما تطلعش. ربنا يوفقك يا سمية انت مجتهده يعني. بصي بصراحه يعني الانفيجن برنامج ممتاز جدا والمشاكل اللي فيه المطور دايما بيشتغل على حلها يعني المطور بتاع المطور بتاعه شاطر مش ساكت دايما بيستجيب لاي حد يعني انا ببعت له حاجات حتى موضوع الارقام اللي كانت اول طبعا حلو. فمطور الانفيجن بصراحه بيستجيب. انا المشكله اللي صايره عندي حاليا الكتب تقسيم الكلام يعني احيانا يقسم لي يعني هو ماشي تمام وبعدين بين كلمه وكلمه يوضع لي مثلا نصف طب كلمه. طب لا استني بقى استني انت كده بتستخدمي الانفيجن في ان تصوري صح؟ أحيانا أصور أحيانا PDF مصور نفسه. التصوير بالإنفيجن كويس جدا بس المشكلة بقى في طبيعة الخط اللي مكتوب بيه الورق. هو بشكل عام يعني التحويل أنت دايما تتوقعي أنه ممكن هو أحسن حاجة بصراحة إنك تصوري ببرنامج كويس كام سكانر بقى من الحاجات مثلا الحاجات اللي هي بتطلع أصلا جودة كويسة في الصور ديت و عندي سكانر تاخديه امبورت يعني والإنفيجن بيطلع جودة كويسة أشرف في الصور بس في مشكلة الكام سكانر أقوى حاجة يعني لأن طبعا ما جربتش آيفون ولا أندرويد يا سمية؟ آيفون لا تمام مع نفسكم الكام سكانر لا على فكرة أنا حتى أشتغل السكانر يعني أنا شارية سكانر قبل يعني ما يكون عندي الايفون كنت اشتغل على سكانر مع الحاسوب. في اداه في اداه يعني جهاز هاردوير صغير كده اسمه ستاند سكان. الجهاز ده تقريبا $6 $5 حاجه كده يعني فكرته ان هو زي بوكس كده البوكس ده عليه فوق لمبه بتحطي الورقه على البوكس ويبقى في اضاءه عليها جايه من اللمبه اللي فوق فبيعمل اضاءه وسبوت على الورقه عشان لما تصور تبان كلها بشكل صحيح. ايوه هو بقى هو يعني عشان تيجي بالضبط يعني بالضبط. انا طبعا بوكتي بيظبط لك البقاس والحجم واللمبه بتدي عليه سبوت كل شيء. ايوه انا طبعا عشان قصه الكليه طبعا بقى لنا 4 سنين بنحاول الكتب والكلام ده، فعاوز اقول لكم ان كل البرامج دي تعتبر عدت عليا يعني الحاجات دي، بس فعلا لحد الان اقوى حاجه بتجيب نتيجه اللي هي الكام سكانر. كام سكانر بس انا بقى ما بستخدمش الانفيجن، انا بستخدم برنامج تاني اسمه كوبي تكست اون سكرين. كوبي تكست اون سكرين، الكوبي تكست ده برنامج ممتاز بصراحه يعني انا شايف انه ممتاز، بس هي طبعا اراء يعني. انا شايفه ممتاز. لا ممتاز ممتاز انا عارفه. سيارنا طبعا الاثنين كويسين، بس هو مشكلته انه بيشتغل بعد التصوير ما يقدرش يدخل يحول بي دي اف يعني كده، ما يقدرش يعني كده. ايوه يعني هو مشكلته محدد شويه. بالظبط. بس هي عموما صراحه لما يتصور من الكتب بمستر علي او كده، تصور مثلا خط صغير او بتاع بالكوبي بالكام سكانر وتدخل بال بيطلع بقى مثلا نتيجه 95% 97% حرفيا. لا في اي وقت احتاجت انفيجن يا اشرف ابعت لي عندي نسخه كويسه. ما هو مش ليج، ما هو مش للايفون، مش مع الاندرويد النسخه متعقده كويسه جدا. عامل ايه لا كويسه جدا طبعا. هو الانفيجن في الاندرويد بعد يا باشا على فكرة في ثغره كمان في الايفون بتفتح خاصيه البي دي اف الكونفرت بي دي اف فايل موجوده، يعني في ثغره بتفتح خاصيه في الانفيجن لو انت مش مشتريه عن طريق تطبيق شورت كاتس. بس أيوة انا أيوة. الغريب اللي صاير معايا في مثلا حتى بالاي بوكس قراءه البي دي اف، يعني انا قبل في الفور اس بالايفون كان يقرا لي الكتب البي دي اف بشكل ممتاز، يعني ما كانش فيها مشاكل، لكن في النسخة الجديدة عندي في الآيفون 8 ما يقرأش بي دي اف بشكل يعني يقرأها يعني احيانا كلمات مش متناسقة. بي اف لما تكون مصورة مشكلة تحتاج تتحول. لا طب انا يا جماعة عندي مشكلة غريبة جدا في الآيفون، ان انا كل ما افتح اي فايل بي دي اف حتى لو نصي ما يتقرأ بالعكس، يعني بتقرأ بالعكس. الكلمات معكوسة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم تبقى الرحيم الرحمن الله باسم. ده الكلام ده على الايفون يا اشرف؟ على الايفون. طب انت بتشتغل بايه في بايه بالتعليم الاجنبي؟ لا انا جربت الوورد لا انا جربت الوورد نفسه نزلته، جربت اللي هو الادوبي اكروبات ريدر، وجربت تطبيق الفايلز كده. جرب تطبيق الفايلز تقريبا جربت بيشتغل. ما هو اول واحد صلى الله المستعان يعني. بس انا الغريب ان احيانا الفايل وقت يجي على الواتس يقرا لي الفايل عادي يعني بدون مشاكل، بس لو احمله على الفايل او على الثاني يعني ما يقراهوش بشكل ممتاز. طب هو في حاجه كويسه جدا في الايفون في البي دي اف، بس هي مدفوعه، هي معايا على اندرويد بس بتقرا، بس على الايفون مدفوعه ملهاش. تعال مستر ماجد تعال. فويس دريم ريدر حبايبي يسعدكم. أيوة الله يسعدكم ان شاء الله. في لها حلول هذه قضيه الايفون. ايوه تفضل. شوفوا القراءه بالعكس في البي دي اف، جربوا تطبيق تقروا يتصدروا الملف بالفويس دريم ريدر، او اللي ما عنده الاي بوكس حق ابل بوكس. تمام. او تطبيق كذا غريب يعني تسمعوا اسمه تقولوا ايش هذا، ايش الابداع هذا، تطبيق الدروب بوكس. شيء ما له علاقه بشيء ابدا. في حاجه عندي على الاندرويد ومش عارف موجوده على الايفون ولا لا، اسمها دولفين ريدر. دولفين ريدر موجود على الايفون. صح على الايفون. ايوه موجود. انا عندي على بس الأندرويد. بس مدفوع هذا يا استاذ شهاب صح؟ دولفين. لا انا عندي على الاندرويد نزلته وعملت عليه عنده متهكر عشان اب مجاني. لا بس ما اظن انه مدفوع هو. لا كان مجاني، انا اتذكر انه كان مجاني في كل شيء، فقبل امس نزلته من المتجر. اقول لك نزلته من المتجر حق الاوفيس قال لي 7 ايام فقط. يا ساتر، حتى هذا خليته مدفوع. الظاهر فلست بس تطبيق كويس. لان هذا انا اقول لك ليش، انه انا قلت يا ساتر لان حاجه مش مستاهله، عارف هذا فيور مش ما أيوه. بتعمل فيه اي شيء. هذا ريدر يا باشا، انا كان الادوبي اكروبات ريدر اللي هو بس هو في ميزه شبه يعني في ميزه اخذها من الفويس دريم ريدر، ان هو بيكونكت بالبوك شيلفز، يعني انت تقدر مثلا تدخل منه على البوك شير، يعني تقدر تربط بتاعنا الايزي ريدر نفسه بالبوك شير، تقدر تربطه بالجوتنبرج. أيوة لازم تربطه بالمكتبات دي يعني. ناخد استاذه فاطمه بقى شباب عشان طيب خدوا عشان خلاص عشان نمشي حس اني انا خلاص انا مع السلامه الله يعينك. لا لا ربنا انت لسه عندك اسئله سميه او حاجه؟ لا شكرا. ولو كان عندك اجلها لبكره يلا استعان بامان الله. يلا ماشي استاذه فاطمه. هي هي تفضلي تسمعوني؟ اه اسمعك تفضلي. اوكي اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله محاضره قيمه وما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني ملتقى الجهاب اذا الله يحفظكم يا رب. الله يكرمك. اي والله تبارك الرحمن. فعشان كذا الواحد يستمتع وهو يسمعكم. في الله يحفظكم. في كان سؤال انا يعني انا داخله كنت بعلق يعني كان في سؤال عن الرومز في الزوم. هذه لأني أنا جربتها بس أنا ما جربت إني أنا كهوست إني أسويها. إيه لما يكون في تمرين أو لما يكون مثلا شفتوا كيف المحاضرات لما يكونوا يوزعون على جروبات. أيوة هاي الفكرة بالضبط. نعم فكرة الرومز هي هذه هي يسمونها بريك أوت رومز. يحطون أيوة مثلا في كل أيوة في كل روم طبعا يحطون حسب العدد طبعا في الأشخاص. هذه خلي أستاذة فاطمة أشرح للشباب. طبعا لما يكون عندك الجروب مثلا في 1000 متدرب 500 متدرب يعطونهم خاصيات اكثر خواص اكثر. عرفت. فلما يجيك مثلا واحد بيعمل دوره القاء او بيعمل دوره كذا فبيقسمهم على جروبات بحيث انه يكون في الجروب 50 60 15 20 يعني ورش عمل متقسمه كده. ايوه بالضبط زي ورش صحيح. العمل يرسلهم على الجروبات هذه ويقول لهم يلا اعملوا لي كذا كذا وطلعوا لي منكم متحدث رسمي. ايوه يعني لمده ثلاث اربع شهور نظام مجموعات العمل تحسب تدريبات العمل. ايوه بس مجموعات العمل بتكون يعني فيها وضوح يعني انت بتقدر تدخل عليهم كلهم لكن اي هو صحيح لا لكن هذا تمام. بالنسبه للزوم لا ما حد يقدر يدخل عليه الا المخول اللي عنده الصلاحيه اللي هو الهوست يعني ايوه اللي هو يعني هم يقدروا يتكلموا مع بعض هم ايوه هم يتكلموا هو وزعهم هو زي ما تقول الألف هذول قسمهم إلى 10 مجموعات فتطلع كل مجموعة 100 أو قسمهم إلى 20 مجموعة تطلع كل مجموعة 50. فكرة كويسة بصراحة. فكرة رائعة بس أعم شاب ده غالي مدفوعة الحاجات دي غالي بعد مش مدفوعة يعني. غالي مو مدفوعة يعني مدفوعة سهل بس غالي صحيح. أنا لأني ترك للزوم $12 ما أعرفش كنت في كورس تقريبا لمدة سنة وتخيلوا كل أسبوع أنا أدخل هالبريك أوت يا اما سنين يا اما خمسه يعني. يا اما حسب طبعا انت متمرسه في الموضوع يا استاذ فاطمه ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه. احنا كورس ثلاث ايام يجننا تقولي لي والله نبغى نشرب قهوه الحين ادخل اي جيبوا له بندق هذا خلصونا منه يا استاذ علي لازم تروح تشوفه وتطمني كده جبته بس على فكره روح ادورها انا ما ادري والله انا ما سمعت حد يتكلم عنها هنا انا بحب لا هتلاقيها كل حاجه بس ما بتكيفش غير من القهوه العاديه الساده دي بصراحه يعني لا شوف كل واحد له مزاج كل واحد له مرحلتها انا الفرنساوي دي فاهم انت خدها تفريح لكن القهوه الرسميه الفنجان تفريح القهوه دي بقى بس في منها انواع في منها نوع في قطع بندق في البن نفسه في قطع بندق صغيره ده جميل ده جميل بصراحه يعني انا عن نفسي افضل الامريكان صراحه ما الامريكان كوفي لا الامريكان ثقيل يا شيخ لا والله انا بصراحه في حاجه جربتها وناس بتتكلم عنها كويس بس انا شايف ان هي أسوأ حاجه ممكن نجربها في التاريخ اللي هي الاسبريسو اعوذ لا انا ما افضلها هذا الاسبريسو مش حلو لا انا ما افضلها صراحه مش حلو لا ما يعني انا اعمل لاتيه مثلا مع الحليب حلو لاتيه تمام زي الفل لاتيه بالجبنه لا الاسبريسو الواحده هذه اصلا مش قهوه ما ادري كيف الناس الناس بتتكلم عنها كويس جدا بقول لك انا اروح لا انت تحس انها شيء محروق ايوه طبعا هي اصلا مش عارف بعد مشكله هي خلاصه كانه شيء مركز كذا بطريقه محروق حامض غريب ما ادري كيف حد فيك قرب كرات القهوه دقيق دكتور ماجد وصف كل دقيق كرات القهوه هو عشان ميتنج القهوه بس احنا يعني ايلي ذاتس انف يعني لا استنى بس اشرف عشان اسال على فكره يا شاب مش انت اللي بترفع المحاضره انا اللي برفعها الكونكشن بتاعي ده فلو سمحت انت بترفع طب يا جماعه بكلمونا عنها بكره ايوه